الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي وبركاتك على من ارسلته رحمه عامه وبعثته نعمه مهداه، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وطلعت عليه من نفسك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبتك واتباع سنتك والتأدب بآداب شريعتك والتمسك بأديال آله وأترافه، واحشرنا في زمرتك واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعتك. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار قلوبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، دلوقتي في أسئلة تيجي وإحنا مش عايزين نضيع وقت الدرس لأن إحنا مرتبطين بشرح كتاب، ودي أسئلة في الفقه مش عارف مين اللي بيرسلها. فنرجو فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة في مسجد السلطان حسن بعد صلاة الجمعة بيعقد جلسة طويلة للرد على أسئلة العلماء الناس، وهو من العلماء الفقهاء اللي هم من أهل الفتوى، إنما أنا كده من أهل الوعظ. فإحنا بنوعظ الناس بس بنحببهم في الطريق ونحب الطريق معاهم، لكن إحنا مش من أهل الفتوى. فنرجو يعني من النساء في مكان متسع في مسجد السلطان حسن يحضرنا ان شاء الله، لو عند بعضهن اسئله ترسلها في ورقه لفضيله الدكتور علي جمعة ان شاء الله. احنا قافلين باب الفتوى، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين. فنحن اليوم في الفصل الثاني من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب، والباب الرابع من القسم الثاني كان حول الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم والامر بها. وكان الفصل الأول من هذا الباب يبحث في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها واجبة. ثم بعد ذلك الفصل الثاني موضوع هذا اليوم في الأوقات والمواضع التي يستحب الصلاة على النبي فيها. الفصل السابق كان في الأوقات التي يجب الصلاة على النبي فيها، واليوم في الأوقات المستحبة الصلاة على النبي، لأن الأمر الحكم الفقهي إما واجب يعني فرض على مذهبنا الشافعية وكذا المالكية والحنابلة، ولكن الأحناف فرقوا بين الفرض وبين الركن، والفرض والواجب. فعلى مذهبنا أن الواجب والفرض مترادفان، والأحناف لهم تفصيل. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض، قال المالكية في الجملة، يعني يكفي الإنسان يصلي على النبي مرة في العمر على سبيل الفرضية، ثم إذا كررها بعد ذلك في كل المواطن فهي مستحبة. ومذهب ثاني قال هي فرض في الجملة، وإذا كررها كرر الفرض فله ثواب الفرض مع التكرار. ومذهب ثالث قال هي فرض اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا سمعت اسمه صلى الله عليه وسلم او ذكرته في خيالك وفي ذهنك او جال في خاطرك صلى الله عليه وسلم عليك ان تصلي عليه كلما سمعته، سمعت اخباره سمعت أخبارا أو سمعت حديثا أو سيرة أو سمعت حتى الضمير يعود عليه في قراءة القرآن أثناء قراءة القرآن تصلي عليه. هذا هو المذهب الثالث في متى تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. والمذهب هذا المذهب ينقسم إلى مذهبين. مذهب قال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وكان هناك عدد من الناس فإذا صلى واحد من المجلس سقط الاسم عن الآخرين فهي على سبيل الكفاية فات الكفاية. زي لو واحد ألقى السلام على أحد على مجموعة فرد واحد سقط الاسم عن المجموعة. ولكن لو لم يردون جميعا يبقى إيه؟ يأتموا جميعا. لو لم يردوا جميعا أتموا جميعا. كذلك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ففرضية الصلاة عليه والسلام عليه على سبيل الكفاية. إذا صلى واحد أو اثنين من المجموع سقط الاسم عن الآخر. ورأي آخر في هذا المذهب قال لا، هي فرض عين على كل الحاضرين. وهو معلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من شعائر الإسلام. يعني إذا جلست في مكان ما وتكلمت وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت القوم يقولون الصلاة عليه الصلاة والسلام مثلا، علمت أنك توسط مسلمين على طول، لأنها أصبحت شعيرة من شعائر الإسلام. فمجرد أن يتذكر اسم النبي تجد الناس كلها تلهب ألسنتهم بالصلاة والسلام عليه، فصار شعيرة من شعائر الإسلام والمسلمين. المذهب الأخير في هذه المسألة قال الصلاة والسلام على النبي فرض في الصلاة فقط، أما خارج الصلاة فهي على سبيل الاستحباب. ففرضية الصلاة أي قول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا الأمر يكون للوجوب داخل الصلاة، فيكون الصلاة والسلام على النبي داخل الصلاة واجبة من أركان الصلاة. فمن لم يصلي ويسلم على النبي صلاة باطلة يعيد الصلاة. هذا هو مذهب الإمام الشافعي، وده مذهبنا اللي احنا نميل ليه والله أعلم، اللي هو في التشهد. فيكون وقت الصلاة والسلام على النبي في الصلاة بعد التشهد الأخير في الركعة الأخيرة قبل التسليم. فلو صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في اي وقت في الصلاه غير هذا الوقت لم ياتي بالفرض فلا يكفر. وفي مذهب ثالث في المساله قال هي في كل مجلس مره. يعني في كل مجلس تجلسه الى يوم القيامه يفرض عليك انك تصلي على النبي ولو مره. وعشان كده كان في ناس كثيره كانت بتيجي تقعد تقول ايه بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا السلام على النبي بقى السلام عليكم. في ناس ايه ماشي على الحكايه دي من زمان، كنا نشوف اجدادنا وبعض الناس والى يومنا هذا في قله، وايمانهم الشيخ مؤمن مثلا يعني حد مؤمن. ده ماشي على هذا المذهب في هذا المذهب. فتجده اذا ثبت او قام او تكلم مع احد يقول ايه بالصلاة على النبي. اللي هو الحد مؤمن. ده مذهبه انه يصلي على النبي ايه في كل مجلس. وده مذهب معتبر. اليوم بقى متى تكون الصلاة والسلام على النبي مستحبة؟ هو ده المواضع التي يستحب الصلاة والسلام على النبي. فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويرغب من ذلك أولا في تشهد الصلاة، لأن المصنف مالكي. فالمالكية عندهم أن الصلاة والسلام على النبي مستحبة في الصلاة. فتتراءى في المواطن المستحب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هي المفروض كانت تيجي في الفصل إيه السابق لأنها واجبة على مذهب الشافعي. لكن نذكر ما ذكره. ويرفض من ذلك في تشهد الصلاة كما قدمناه، وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء. حدثنا القاضي أبو علي ابن سكرة رحمه الله بقراءتي عليه قال حدثنا الامام ابو القاسم البلخي قال حدثنا الفارسي عن ابي القاسم الخزاعي عن ابي الهيثم بن كليب عن ابي عيسى الحافظ اللي هو امام الترمذي. ابي عيسى الحافظ اللي هو ايه؟ ابي عيسى ابن الثورة الترمذي الحافظ المشهور صاحب سنن الترمذي وصاحب الشمائل، ولد أعمى لم يرى النور قط، فيسموه أكمى، ولد كان أكمى، والأكمى هو الذي ولد أعمى، إنما الأعمى هو الذي طرأ عليه الأعمى، يعني كان مفسد بفترة من عمره ثم طرأ عليه فقدان البصر، فيقولوا عليه أعمى، إنما الأكمى هو الذي لم يرى النور قط، يعني منذ أن خرج من بطن أمه لم يرى النور قط. وعشان كده كانت معجزة سيدنا عيسى في إبراء الأكمة، الأكمة هو الذي لم يرى النور قط يمسح على عينه فيصبح، ودي إلى يومنا هذا ليست لها علاج ولا أن تقوم الساعة لأنها معجزة نبي فلا يستطيعها. فكان سيدنا الإمام الترمذي أكمة يعني أعمى، ولد أعمى، ولم تمنعه هذه العارة النص من أن يكون إمام مبرز سنة، والسنة تعتمد على الحفظ وقوة الذاكرة، وكان محدث رضي الله عنه وأرضاه، وبركة ذلك كله كان لحبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح عليه في الحفظ وفي البركة وفي العلم بحبه لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكتابه الشمائل للترمذي مطعم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، تستشعرها في كل حرف وأنت تقرأ هذا الكتاب رضي الله عنه وجزاه الله خيرا. يقول الإمام الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هاني الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي، ده مصري توفي سنة 203 هجري، أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد أنصاري أوسي شهد أحد والحديبية الصحابي جليل فضالة وفضالة تنفع بدل من فاء وفتحها، أنه سمع فضالة ابن عبيد فضالة ابن عبيد يقول: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجل هذا. ثم دعا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو جالس في المسجد، دخل واحد صلى، فالرسول صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يصلي انه تشهد، ثم دخل في الدعاء مباشرة ثم سلم، فقال: عجل هذا، يعني تعجل الدعاء قبل ان يصلي ويسلم على النبي، لكن الاولى له ان يصلي ويسلم على النبي اولا ثم يدعو، عجل هذا اي تعجل. ثم دعاه فقال له ولغيره، يعني للمسلمين من بعده: اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه، اللي هو موجود في التشهد الاول، التحيات لله والصلوات والطيبات والتحميد لله مكتوب في الفاتحه قراتها حتى ثلاث فتحات قبل جلوسك للتشهد الاخير، والتسبيح موجود في الايه؟ في السجود وفي الركوع وهكذا. فاذا انت بدات كل الصلاه بالثناء والحمد لله عز وجل، ثم بعد ذلك تذكر ايضا الثناء والحمد لله بعد ذلك في التحيات، ثم لم يبقى الا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى تتفتح لك ابواب القبول، لان الله سبحانه وتعالى جعل النبي هو باب القبول، لا يقبل احد الا من باب النبي، سنه الله بكونه سبحانه وتعالى جعلها سنه من سننه في الشرع الشريف لقبول الناس الى الجنه، فهو مفتاح الجنه، مفتاح رحمه الله صلى الله عليه وسلم. كل الابواب مغلقه الا باب النبي صلى الله عليه وسلم، كل الابواب الموصله الى الله هي باب النبي، هي باب واحد، فالله واحد ونبيه واحد صلى الله عليه وسلم، ونبينا هو نبي جميع الانبياء، فتوسل به سيدنا ادم وتوسل به سيدنا ابراهيم، بل لم تسجد الملائكة لسيدنا آدم إلا لوجود نبينا في صلب سيدنا آدم، ولم ينجي الله سيدنا إبراهيم من النار إلا لوجود سيدنا رسول الله في صلبه، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأكوان خلق الأكوان لأجل أن يعبد، وأعبد الخلق هو رسول الله، فكأنه خلق الأكوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الكل تابع له صلى الله عليه وسلم، فكل تقي تابع له وكل نبي تابع له صلى الله عليه وسلم، بيده لواء الحمد تحته ادم ومن عداه، جاءوك أي توسلوا بك واستشفعوا بك وأحبوك ووفروك وعظموك حيث أن الله عظمه فنعظم ما عظمه الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله الذي أرسله إلينا، لأننا لو لم يرسل إلينا ما عرفنا الله. اختلف الناس اختلاف كبير في الله وصفاته وغير ذلك، ولو قرأت للفلاسفة كتب كاملة هذا المثل ولا تبتدئ في الإلهيات وفي صفات الله وفيما يجب أن يكون له وفيما لا يجوز، وخلاف كبير بين العلماء. حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفنا بالله وعرفنا الصفات، وبعدما عرفنا الله عرفنا ما يريده الله منا، فأجاب عن الأسئلة التي حيرت العالم وحيرت الخلق على مدى العصور، من أين جئنا ولما وجدنا وماذا يراد منا وإلى أين نذهب وإلى أين نسير. هذه الأسئلة لا يعلمها أحد إلا الأنبياء والرسل هم الذين أخبرونا بها، ولا يعلمها الإنسان بعقله. لو استمر أن يفكر فيها بعقله دون رسال رسل لا يعرف العبادة عنه. من أين وجدنا وكيف وجدنا وأين جئنا ومن مراد منا وإلى أين نذهب بعد موتنا، كل هذه الأسئلة لا يعلمها إلا الأنبياء والرسل وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله الذي علمتم ما يريده منكم على لسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أي على سنته الشريفة وعلى شرعه الشريف. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولديهم استغفار لأمته صلى الله عليه وسلم، لم ييأس من أحد من أمته حتى فاعل الكبائر المصرين عليها الذين ماتوا وهم مصرون عليها ولم يتوبوا منها لم ييأس منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استغفر دعوته لهم يوم القيامة ليستشفع لهم بها صلى الله عليه وسلم. أنت نفسك قد تيأس من نفسك من فعلك بعض المعاصي ورسولنا لم ييأس منك صلى الله عليه وسلم، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسه. الإنسان أحيانا يكون يعني ينظر إلى نفسه لا يستطيع أن يثق نفسه ويثق بنفسه ذرعا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يثق بأحد. قلبه اتسع للأمة جميعا، من ولد في عصره ومن ولد قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم وظهوره في الخلق، وإن كان هو الأول في الخلق كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعد، فسيأتي فرق بين أولية الوجود وأولية الظهور. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الوجود أولي وفي الظهور متأخر، ففي أولية الوجود وفي آخرية الظهور، فكان أول وآخر صلى الله عليه وسلم. أول في الوجود حيث أوجده الله قبل كل موجود، كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعد وآخر في البعث، فهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الاستغفار لأمتي حتى أنه قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فإن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت شرا استغفرت الله لكم. وأمة النبي إلى يوم القيامة تذهب إلى النبي في المدينة المنورة كما انها تذهب بروحها اليه في كل صلاه وسلام عليه صلى الله عليه وسلم، حيث انك تصلي وتسلم على النبي في كل صلاه تصليها وفي كل دعوه تدعوها خارج الصلاه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض عليه اعمالكم في كل لحظه، لان لله ملائكه كل وظيفته تلتمس من يصلي على النبي وتذهب الى قبره الشريف محل موضع الجسد الشريف صلى الله عليه وسلم لتعلق الروح بموضع الجسد، وان كانت الروح منطلقه فيه حيث شاء الله سبحانه وتعالى لها ان تنطلق، فالرسول صلى الله عليه وسلم ينطلق ويتبادل بروحه حيث شاء صلى الله عليه وسلم، ولكن مع تعلق هذه الروح بالجسد الشريف بموضع الجسد الشريف بالمدينه المنوره به صلى الله عليه وسلم. واحيانا يغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في حضره الله عن الخلق ثم يرده الله سبحانه وتعالى الى الخلق حيث انه نبي اي غاب بالحق، وانه رسول اي جاء للخلق، فهو نبي رسول فهو يدور بين الغيبة في الحق ومعية الخلق للوصول بهم إلى الحق صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول: من صلى علي ثلاثا رد الله علي روحي. وهذا الرد هو معناه أن يردكم إلى الرسالة بعد غيابه في حال النبوة، لأن النبي غائب في الحق والرسول مشغول بالخلق، فهو بين غياب في الحق وشهود الايه للخلق صلى الله عليه وسلم. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء، ثم ليدعو بعد بما شاء. وفي دعاء معروف بعد التشهد، لدرجة أن ابن حزم الظاهري وهو مذهب معتبر من مذاهب المسلمين اعتبره أنه من أركان الصلاة، أي من لم يقل هذا الدعاء بعد الصلاة على النبي قبل التسليم صلاة بطل على مذهب ابن حزم، من شدة أهمية هذا الدعاء لمواظبة النبي عليه بحثه أنه يقال قبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. من لم يصل هذا الدعاء بعد الصلاة على النبي وقبل التسليم صلاته باطلة على مذهب ابن حزم. طيب تحتاج بقى على حد طويل على حد ثلاثة أسابيع على كل مذاهب المسلمين. دي غريبة. يستعذ بالله ننزل من الحبة دول. اللهم إني على سبيل الاستحباب في كل المذاهب. لم يقل أنه واجب أحد إلا ابن حازم. واخد بالك؟ وده عليه واجب، يعني لو لم تقله بطل الصلاة فالتعيد الصلاة مفيش دالة عنده كده. باب ابن حزم عنده الحتة دي شديدة، وإن كان أجل من الموسيقى بس. فثابت في مذاهب الحتة الثانية سهلة، الحتة الثانية فيها شدة. فاللي بيسمعوا المزيكا يسمعوا على مذهب ابن حزم. لكن مذهب الشافعي يحرمه. والمالكية والأحناف والحنابلة يحرمون الموسيقى، الآلات الموسيقية الوترية. يحرمونها على مذهب ابن حزم انه ثبت عندهم في الدليل انها حرام. لكن ابن حزم قال انها صوت. والصوت لا يتعلق به حب. فصوت. عندك انت معتقد الصوت وده بيتشعشع وده بيعمل ايه صوت يعني؟ الباب بيزيق. دي اصوات، الاصوات لا يتعلق بها حب. فهمت ازاي؟ ده رأي. وبالتالي اداء. هل كل الحاجات الموسيقى اللي احنا مسكنا الاصوات دي رتبناها بترتيب معين؟ فطلع ده حاجه جميله. ايه المشكله؟ لكن هي غلطانه بقى. اما تفتح الباب وزي واحد يقول لك يا ابني الحرام صلح الباب ده حرام، احنا التزييق ده حرام، مش هيقول لك كده؟ فانت كل الحكايه انك انت التزييقه دي رتبتها بترتيبه معينه تعمل لك مزاجها حلو. فهمت ازاي؟ لا لا لا لا. فاللي بيسمعوا المزيكا بيسمعوا على مدى ابن حزم، واللي عايز يتبرع ويحتار واللي عايز يحتار يبعد عنه، علشان بعض معظم علماء المسلمين حرموه ربنا ينجينا. لكن لو واحد نفسه يسمع المزيكا ويفضل مسلم بتاعها يبقى يقول انا عابد ابن حزم ويفضل بقى ايه من المسلمين بتاعي وخلاص ربنا ينجيه منه. المزيكا ده اللي هي ميوزك المناد. ابن حزم ده قال ايه؟ قال ان اللي ما يقولش الدعاء ده بعد التشهد والصلاة على النبي قبل التسليم صلاة بقى، اللي هو اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، واعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ست حاجات تستعيذ بالله منها قبل كل سلام. تحفظ صم علشان تبقى ايه؟ انت بتسمع ليها في المسيك على مدى ابن حزم. صلي بقى على مدى. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وعذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وممكن تقول المسيح الدجال. ينفع الاثنين. ما هو المسيح الدجال هو ده مسيح اليهود المستنيين. مش اليهود مستنيين المسيح برضه. والمسيحيين مستنيين المسيح. والمسلمين مستنيين المسيح. احنا كلنا كده، كل اهل الاديان على الارض، اهل الشرائع اللي ليهم ارتباط بنبي قيام الأيام في حقيقة في مسيح حياته في آخر الزمن. اليهود اعتبروا في المسيح الحياة في آخر الزمن ده هو ده المسيح الدجال. فالتانيين بيروحون الآية بيفسدوا فيها عشان هو بينبسط من الفساد. ومش حقيقي إلا لما يعرف الفساد. وقاعدين يوضبون القعدة زي التمام كده عشان لما يجي يلاقي الحكاية جاهزة والفساد منتشر والتمام التمام يومين ده. فهم يعتبروا المسيح الدجال. لأن هم يعتبرونه ويعتبرون أن الله أرسلهم للأرض ليفسدها. فهم المجانين المخابين ومشي على مذهبهم ده الكاثوليك والفاتيكان. هم رأيهم برضه الكاثوليك أن هم أرسلوا لإفساد الأرض مش لعمارة الأرض. فيتعبدون الله بالفساد في الأرض. الطرق اللي هم لا يا سيدي البابا الفاتيكان ده إيه؟ هم دول هم دول اللي بيقولوا كده والبروس بيقولوا كده. واخد بالك ازاي؟ وليه اذا عارف كتبت ايه الحد على افساد الارض وبيعتبروه تعدد يعني هم بيتعددون الله بالافساد في الارض. فربنا ينجينا منه. المسيحيين بيعتبروا سيدنا المسيح ابن مريم ولكن على انه اله على ان رب الحزه في اخر الزمان مره واحده ابن الله او هو الله اختلف فيه. لكن هو مش عبد الله ورسوله لا هو في حته كده الهيه. بس المشكل ان هم لما قالوا روح الله افتكروا روح الله يعني جزء من الله. الناس بقى بتستهزئ هو ده. لو هي روح الله الناس بقى بتستهزئ من نقطه مناقه الله. مش نقة طلع اسمها نقة الله؟ طب نقة الله دي برضه يعني ربنا حل في النقة؟ ولا نسبة هنا نسبة تشريف؟ في فرق بين نسبة التشريف ونسبة الحلول والتجزئة. طب ما نقصنا فيه من روحين، سيبنا ايه؟ طب روحين اهي. النسبة هنا نسبة تشريف مش نسبة تجزئة، هم بقى بيعملوها تجزئة. إن الله حل فيه، روح الله يعني ربنا حل. شفت المصيبة بتاعتهم؟ عشان ضلالية. روح ضلال اللي ضلالية، عارف لما تقول لك ما ضلال يعني تقصد تقول ايه يا سيدي؟ لا مفيش الجزء ده، مفيش حاجة اسمها جزء. الناس بقى نسبة تشريف، ما هو روح الله دي نسبة تشريف زي كل مسجد الله، روح الله، ناقة الله، بيت الله. كل الناس دي نسبة تشريفية، أما الله لا يحل في الأكوان أبدا. دي نسبة تشريف. زي تقول دي ايه؟ ده بيتي. لكن بيتك ده النسبة دي نسبة إله، لكن ممكن تبقى أنت موجود بره بيتك. مش لازم تبقى جوه بيتك يعني. فهمت ازاي؟ يعني ليك إله قديم. فالله سبحانه وتعالى النسبة هنا نسبة تشريف مش نسبة تكذيب. وعشان كده لما اعتبروا المسيحيين إن سيدنا المسيح لكونه روح الله، يعني الله حل فيه. ربنا رد عليهم قال لهم ده انتوا عارفين ان انا نفخت في سيدنا ادم من روحي فليه ما قلتوش لادم؟ فهمت؟ ليه ما قلتوش لادم؟ ما انتوا كلكم مقتنعين بإجماع الآية جميعا ان ادم ده عبد الله اللي هو طوله. فاحنا ربنا بيقول نفخت فيه من روحي اشمعنى ده؟ اشمعنى ده؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من رب ثلاثكم منه فهي المسألة هنا في نسبة مع نسبة تشريف. أنا بقول لك الكلام ده عشان لو واحد مسيحي ناشا تقدر ترد عليه ازاي؟ لأن ساعات بيحرجوا بعض الشباب المسلمين ويبقى المسلم عنده عقيدته سليمة بس مش عارف يرد. يحرج يبقى مش عارف يرد لكن هو عارف إن الكلام ده ضمن التحريم بس مش عارف يرد. زي ما سيدنا الشيخ عبد الله الصديق الغماري شيخ في الاربعينات من اهل الصحراء كان جالس في الازهر وجا له واحد صحفي جالس لكن الصحفيين دول في منهم ناس معاديه كتير معاديه الفكر الفكر يعني. فدخل قال له ايه؟ كان هو مؤلف كتاب بدلاله القران المبين على ان النبي افضل العالمين. فجاء الراجل الصحفي ده بعد ما قرا الكتاب وكان هو بيدي دروس في الازهر بيدي تفسير وبيشرح نحو بيشرح اصول فكره الازهر ايام يوم بعد يوم كده في مجلس سيدنا الحسين. بجوار الأزهر. فدخل علينا الصحابي ده قال له ايه؟ بيقول له يا فضيلة الشيخ يا مولانا ازاي يبقى النبي أفضل العالمين وعيسى ابن مريم أفضل منه؟ ده في اعتقاده الثاني مسلم بقى صاحب الأزهر، بس في اعتقاده إن سيدنا عيسى عبد الله ورسوله ونبي زي اعتقاد المسلمين، بس سيدنا عيسى أفضل من سيدنا رسول الله. فاعتقاده كده. فبيقول له ايه؟ قال له لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ماء نجيب، وسيدنا رسول الله خلق بنفس الطريقة من ماء نهيب، لكن عيسى ابن مريم خلق بالنفخة، كان يخلق من الماء النهيب في الأرض. شفت الشبه اللي في ذهني؟ لو حرصت عليها قال له ايه الشيخ؟ الشيخ عبد الله قال له ماذا تقول في نفخ صالح؟ هل هي أفضل من عيسى ابن مريم؟ قال له ليه؟ قال له لأنها خرجت من الصخرة ولم تخرج من الثلج أبدا. دي ردود تحفظها عشان تعرف تروح. نفس صالح خرجت من الصخرة والصخرة صخرة. وعيسى ابن مريم خرج من ايه؟ من الثلج النادر. يبقى نفس صالح حضر من سيدنا عيسى لم يقل هذا أحد. يبقى مخبول اللي يقول كده. لأن سباق الصالح آية ومعجزة سيدنا صالح، وسيدنا عيسى أفضل من سيدنا صالح، وأي نبي أفضل من معجزة، لأن المعجزة لم تأتي إلا من أجل تصديقه. فهمت المسألة؟ فتابع إلى الله هذا الصحابي على يد هذا الشيخ بالرد إيه اللي فيه نور، فإذا يبقى عندك نور كده تعرف ترد على شوية النصارى دول وشوية العالم اللي بتحاول تشككهم. فلما يجي يقول لك انت مش بتقول على شافعي ان عيسى روح الله وكلمته القاها الى مريم، روح الله اهو، روح الله. ما انا بقول لك يا اخي ان هو كان روح الله يا اخي، وبعدين صلبوه. عايز يدخل لك ايه؟ الحكايه الكفر في الداخل. يقول لك يا شباب الناس فيانا تعالى انا اجيبه من اساس. ناس تستدعي وحلول ولا ناس تستشري؟ يعرف انك علامه على طول. يعرف انك انت بقيت قادر على الله، سيبك ده. هو مش هيسيب ولا معنى يديك ابدا لان هم خلاص قتلوا قلبهم. لكن على الاقل انك انت تحمي نفسك. فتقول لي طب ما نقص الله، نقص الله يعني يعني كان ربنا حل فيها؟ فتقول الله يعني ربنا بيبات فيه؟ طب ما هو سيدنا ادم قال لك احنا فيه من روحنا، يبقى برضه هو الله؟ عايز تنام يا ضمائر؟ ففي فرق بين نسبة التشريف ونسبة الحلول، هم جعلوا النسبة حلول لأن الله حل فيه. المهم إن المسيحيين برضه مستنيين عيسى ابن مريم، سيدنا عيسى ابن مريم عليه على نبينا الصلاة والسلام. صحابة، سيدنا عيسى كان صحابي من صحابة النبي، كتبوه الصحابة. لما تيجي تقرا كتب الصحابة تجد إنه كتب سيدنا عيسى ابن مريم من الصحابة. لأنه حي لم يقتل ولم يمت الى يومنا هذا. وما طلبوه وما قتلوه ولكن شبه له، بل رفعه الله اليه فهو مرفوع في حال دنياه، يعني حياته الدنيويه مستمره الى الان ولكن مرفوع. وربنا هنزله في اخر الزمان ايه، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به اي بسيدنا عيسى قبل موته، اي قبل موت سيدنا عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. هذه دليل نزول سيدنا عيسى من القرآن ده. طيب من أهل الكتاب يعني مفيش واحد إلا ليؤمنن، يعني ممكن ويكذب بتبت نزول سيدنا عيسى وحقيقته البشرية قبل موته، أي قبل موت سيدنا عيسى الذي لم يمت بعد. يبقى لا يمنح ينزل في الآية. وأنا أنت كنت تذكر إيه؟ ويموت ويكسر كبتين على كل في المدينة المنورة ويصلى عليه زي ما المسلمين بيصلوا على المسلمين. فسيدنا عيسى حي. المسيحيين يقول لك المسيح الحي، واحنا نقول برضه المسيح الحي. لكن هو يقول المسيح الحي ويعتقد انه اله. ونحن نقول انه حي لكنه رسول من رسل الله. فرق كبير. فتعريف الصحابي هو الذي راى النبي مؤمنا به حال حياته ولو لحظه، وسيدنا عيسى في حال حياته راى النبي في الاسراء والمعراج، صلى خلفه في المسجد الاقصى، ورآه في السماء الرابعه، إيه؟ مع أبناء الخالق، شاف سيدنا عيسى وسيدنا يحيى في السماء الرابعة، وقال مرحبا بالنبي الصالح والإيه؟ والأخ الصالح. يبقى سيدنا عيسى توفرت فيه الصحبة، تعريف الصحبة. طب ما الأنبياء كلهم شافوا الناس، ليه ما قلناش إن بقية الأنبياء صحابة؟ لأن الأنبياء شافوا النبي في حياته البرزخية. فمات ودفن وكبر خلاص. كل الأنبياء ماتوا وكبر، إلا سيدنا عيسى حتى مات. حتى سيدنا رسول الله مات، مات في حياته البرزخية. كل الأنبياء كبروا وهم في حياتهم البرزخية أعلى من كونهم في حياتهم الدنيوية. لأن حال الأنبياء في ترقي دائم، كل الأنبياء وعلى رأسهم نبيا. فلا يتلف أبدا شيء من فضل الله. فهم ترقوا إلى حياة أخرى، حياة برزخية تكون بعد القبر. أما سيدنا عيسى الوحيد من سائر الأنبياء هو الذي لم يقبل بعد. يبقى الصحابة يا شكلها يا لما تكون من أفضل الصحابة لو أنت راجع على لما تكون سيدنا عيسى. وعشان كده تقول ان افضل الصحابه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سوى سيدنا عيسى ابن مريم، سيدنا ابو بكر اهل السنه، واهل السنه معظمهم يقولوا كده، وقل منهم يقولوا لا ده السيده فاطمه اهو هي بدعه النبي، لا نفضل على بدعه النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عليها ام ابيها وكان يحبها حب شديد، ويقول فاطمه مني ما أغضبها أغضبني وما أرضاها يرضيني. فلما كان يبش لها ويبش، وكانت النتيجة تمشي كده مشيتها زي النبي بالظبط صلى الله عليه وسلم. هذا كثر سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عليها السلام. وفي علماء قالوا كل دول أهل السنة، خد بالك يعني واحد من أهل السنة قال أنا أفضل السيدة فاطمة على أبي بكر الصديق، ما كفرش فرق من أهل السنة. ليه ده نور؟ اغلب علماء اهل السنه قالوا سيدنا ابو بكر افضل، فسيدنا ايه؟ عمر، فسيدنا عثمان بالترتيب كده، فسيدنا علي بن ابي طالب ده بالترتيب، ثم بقى العشره المبشرين، ثم بعد ذلك اهل بدر واهل البيعه اللي هم اهل الحديبيه، ثم سائر الصحابه بعد ذلك لا يعلم ترتيبهم الا الله، ثم خير القرون قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كويس؟ لكن في طائفه من اهل السنه قالوا لا سيدة فاطمة أفضل. طائفة تانية قالت لا ده سيدنا علي أفضل. سيدنا علي بن أبي طالب أفضل. سيدنا علي وبعدين سيدنا أبو بكر وبعدين سيدنا عمر وسيدنا عثمان، يحط سيدنا علي الأول في الأفضلية. وهذا كان هو كمان أولى بالخيار. مش شيعة، مش شيعة، أنا حالي من أهل السنة برضه. بس دول وقت صفر. دول من أهل السنة برضه بس وقت صفر، منهم سفيان الثوري. كان رأيه كده. بس ليه وقت الصدفة؟ حتى لا يتهموا بالتشيع، لأن كان التشيع قد في ناس غالب في سيدنا علي مغالاة شديدة صراحة بالغة. فدول خافوا يقولوا كده عشان يفتكروهم الناس إن هما بيأيدوا المغالين، هما ما بيأيدوش المغالين ولا حاجة. هما ما بيعتبروش سيدنا علي أكثر من أمم صحابة النبي، ما بيعتبروش فيه إنه معصوم وانه كان اولى بالرساله وانه لا ما بيعتقدوش في دي، لكن خافوا يصرحوا ويعلنوا. سيدنا ابي ذر، سيدنا ابي ذر الغفاري كان رايه كده ان سيدنا علي اولى بالخلاف، هو ما بيعش سيدنا ابي ذر. سيدنا ابي ذر وبعد ما قال سيدنا ابي ذر قال خلاص يا سيدي سيدنا علي، قلت له السيد عمر قال له تعدل وفضل كده حتى ما مات خلافة سيدنا عثمان قبل ما يجي سيدنا علي. هنقول ان سيدنا ابو ذر ده كان متشيع، ما كانش لسه الشيعه نشأت. السيده فاطمه نفسها كانت عايزه سيدنا علي يبقى هو الخليفه. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطب سيدنا ابي بكر. خاطبته في الارث وخاطبته ان هو بقى الخليفه. وسيدنا ابو بكر عقل نفسه استقام. ولم تقبل رسالته لما عرف ان كده هيخطب السيده فاطمه، قال انا مش هدي السيده فاطمه اخطبها ازاي. فبدعة النبي صلى الله عليه وسلم ما أغضبها أغضب النبي، فأقال له قال لي أنا مش عايز الشغلة دي، بس المهم تبقى راضي عني. المسلمين رفضوا يقتلوا القلب، فاضطر ماسك الخلافة غصب عنه سيدنا أبو بكر، لأن رفض إيه؟ إقالة، رفض إقالة بإجماع المسلمين، وحرمت على سيدنا علي إن هو يبايع سيدنا أبو بكر. فضل سيدنا علي ما بايعش سيدنا أبو بكر، لأنه مش عايز يقتل السيدة فاطمة. لما بايعت سيدنا مع بكر الا بعد وفاه سيدنا فاطمه ست شهور، بعد وفاه النبي بست شهور مات سيدنا فاطمه. جانا سيدنا علي خالد بايع سيدنا ابو بكر في المسجد بعدها بست شهور عشان ما كانش عايز يهدم سيدنا فاطمه. فهمت ازاي؟ ادعى الناس. ولما قال سيدنا علي سيدنا ابو بكر قال كلمه جميله، قال انا كنا نعلم ان لنا احقيه في هذا الامر وتعلمون ذلك بقرابتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو جاء سيدنا علي وسيدنا العباس جاءوا ليه؟ لانهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انشغلوا بتحضير النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا هم خطه اهل. فبص له الصحابه من غير ما يستاذنوهم قعدوا واتفقوا مع بعضهم يهلوا سيدنا ابو بكر. لما كانوا مشغولين في ايه؟ في اجراءات دفن الناس. فهمت المساله؟ فلما حصل اتفق الصحابه كلهم بالاجماع ان يبقى سيدنا ابو بكر باشاره ان سيدنا رسول الله استخلفه في الصلاه، فاعتبروا ان دي اشاره كبيره واضحه، فاختار سيدنا ابو بكر. فسيدنا علي خد على خاطر، سيدنا فاطمه كمان خدت على خاطر، وسيدنا العباس خد على خاطر. ازاي انتوا تشوفونا مشغولين بتحضير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبر وغيره وخلافه، وتقعدوا انتوا من ورانا كده تعملوا الشغل؟ لا، وليهم حق برضه يذهب، ما بلاش حد. واحنا مع سيدنا ابو بكر برضه، مع سيدنا علي برضه. لكن انا بقول لك دي وجهات نظر. وجهات نظر. وجهات نظر ما تأثرش في العقيدة أبدا، كلنا نبقى مسلمين وحبايب برضه. وجهات نظر. ما تأديش في داهية، ما تأديش. فالمهم سيدنا علي لما وقف وقال الكلمتين دول بعد وفاة سيدنا فاطمة أرسل لسيدنا أبي بكر وكان خليفة المسلمين، قال له تجيلي البيت، تجيلي البيت، عشان كان زي ما تقول إيه بينهم جفلة ست شهور كل المسلمين بايع إلا بني هاشم ما بيعوش، بس سيدنا علي سيدنا عباس واللي معاه ما بيعوش. مستنيين سيدنا فاطمة بس لما ماتت عشان مش عاجبين الموضوع. السلام لو اتنزلت انتوا على الحقيقه انا مش متنازل، هقعد عليكم. لا ايه ده؟ خايفين منه، عايزين يرضوه. فهي كانت اسبق اهل البيت لحوقا بالنبي، ماتت بعد وفاه النبي في 6 اشهر. فلما ماتت بعت البيت لسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وكان به علشان يجي لهم البيت. سيدنا عمر قال له هتروح لبني هاشم البيت يعملوا فيك حاجه؟ قال له ماذا عزاهم ان يفعلوا فيه؟ سيدنا راح لحد سيدنا ابو بكر خطط عليهم البيت ودخل. وبعدين لما قعد سيدنا علي قام خطط خطه جميله موجوده في بيت مسلم اللي حبيت تقول اللي انا فاكره يعني منها انه قال لما كنت تعلم ان لنا حق في هذا لقرابتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام كتير وذكره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وانه ولي من تولى علي وانه ضد من عاد علي، وذكروا انه مدينه العلم وعليم بابها وفضائل سيدنا علي كتير لدرجه انه قعد ايه بكى سيدنا ابو بكر ايه بكى بكى شديد. وبعدين بعد كده سيدنا علي يعني ايه احب يبين يلطف الامور وقال له ان انا خلاص هبيع في العشيه في المسجد. يعني هو بيقول له وجهه نظره ان لو هم تاخروا في البيع دي وجهه نظره زي ما تقول اعتذار بس اعتذار بايه؟ بعزه. وبعدين جاء سيدنا علي بعد صلاه الظهر في المسجد وقف قدام الناس وقال كلمتين وبعدين بايع سيدنا ابو بكر الصديق. فبيقول لك الناس فرحت فرح اكثر ما فرحت بتوليه سيدنا ابو بكر من 6 شهور لما لقوا ان بني هاشم بقى ايه؟ عصبه واحده. فاستغل منها من فضل سيدنا علي على سيدنا ابو بكر بجواز ولايه المفضول على الفاضل. ولايه الفاضل المفضول على الفاضل. يعني ان كان سيدنا علي افضل فالخليفه ممكن يكون اقل في الفضل ما يدورش. زي الامامه في الصلاه ممكن الانسان يصلي مهتما ويكون المأموم افضل من الامام تمشي. فاستغل منها على هذا. فالخلاصه ان اللي يفضل سيدنا علي على سيدنا ابي بكر ويجعله في قلبه يحق بالخلافه ده ما يفرقوش عن اهل السنه. خد بالك ما تقلقش. لكن اهل السنه طالعين كثير منهم اللي طرح بهذا مخافة انه يتهموا بالتشيع. ليه؟ لان كانت الشيعة ظهرت وكان هم مسؤولين بالرد على الشيعة، فمش عايزين بقى يدخلوا حاجة تعكر فضل الرد على الشيعة. فهمت ازاي؟ هي دي المسألة. الله اعلم. ففي ناس تقالت سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تفضلوا على بضعة النبي. فاذا خرجنا بقى من كل الناس دول الانبياء نجد ان افضل امة النبي سيدنا عيسى ابن مريم، لانه نبي من اولي العهد، رسول نبي رسول من اولي العهد وصحابة الله. فاذا عاش بقى السجن يعاش السجن. فاذا افضل سيدنا عيسى ابن مريم يليق على معظم اجماع اهل السنه، سيدنا ابي بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، ثم سائر العشر. على راي بعضهم سيدنا علي، سيدنا ابي بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، ثم سائر العشر. على راي بعضهم سيدنا فاطمه، سيدنا علي، سيدنا ابي بكر، سيدنا عمر، وهكذا. كل دي اهل السنه ما تقلقش، خافش على نفسك. ولو توقفت ما يضرش، ولو ما توقفت من تحديد الايات انا ماليش دعوه يا عم، انا بحبهم كلهم. ما يضرش برضه. تتوقف ما يضرش، مذهب كويس، مريح. والله يا عم. فالناس المسيحيين مستنيين سيدنا المسيح ابن مريم برضه. خد بالك. بس متصورين انه يلاقي. واحنا مستنيينه برضه عشان هيصلي خلف الامام ايه؟ المهد. في دمشق. بس مش هينزل الا لما يبقى المسيح اليهودي اللي هو المسيح الدجال. مش هينزل ينزل الا لما يبقى المسيح اليهودي اللي هو المسيح الدجال. عشان ده هينزل لمهند انه يقتله. ويقتل كل اليهود. وليه يقتل كل اليهود؟ مش هيقتل المسيحيين. لان مش هيبقى في مسيح يهند. ما هم هينزل سيدنا عيسى ويصلي خلف المسلمين، المسيحيين كلهم هيسلموا. مقام، فين؟ مقام معنوي. المكان وهي أقرب إليه من حمل الوريد سبحانه. فما تفتكرش هنا حكاية صعود دي زي الجماعة اللي في ناس برضه بيعتقدوا هذا زي هنا الصعود صعود كده صعود كده تخلع كده بالجهة كده شاور بإيده كده ما تشاورش اتأكد لأن الله هو اللي خلق الجهاد فأنت كده تتحصرت الله سبحانه وتعالى في جهة والله سبحانه وتعالى هو الذي يقهر العباد لا يحسبه شيء ولا يحبه زمان ولا مكان حيث انه هو الذي خلق المكان والزمان اي زمان تريد ان تحضر الله فيه اذا كان الزمان نفسه مخلوق لا السنه في المريخ غير السنه في الارض غير السنه على كوكب من الكواكب كل كوكب له زمن مختلف فعايز تحضر الله في اي زمن اذا كان كل الازمنه مخلوق كلها اشياء نسبيه عايز تحضرها في اي جهه جهه العلو من الارض ولا جهه العلو كده اهو من المريخ ولا جهه العلو من اي مدار ولا من المجرات ولا في اي مكان في الاكوان انا علو تكسبه المسألة مش مسألة جهاد كبر مخك وعلى طول كده في قرينة عقلية أول ما تسمع صعيد الدعاء تعرف القرينة العقلية هنا إن إيه إن مش مقصود بيها جهاد ده مقصود قبول صعود قبول مش صعود ارتفاع فلا يصعد إلى الله ذنب شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النقيض لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه على النقيض ده دول الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجبل في سم الخياط ده دليل على المحال العقلي ده ربنا ادانا مثال للمحال العقلي في القران بمثالين المثال ده حتى يلج الجبل في سم الخياط وأن لو كان معه إله لو كان فيهما آلهة إلا الله لكتبت بلاد المحال عقلي. لأنه مستحيل إن يبقى فيه اثنين ولا يتنازعان. اثنين بنفس القدرة هدم الاثنين، لا يتنازعان فيقدر أحدهم على الآخر يتغلب عليه يبقى القادر يا إله والثاني عادل. فهمت إزاي؟ يا إما مفيش. يبقى مفيش، ده محل الضعف. المحال العقلي هو شريك الباري. ان الانسان يعتقد ان في للباري سبحانه شريك ومحال عقل ثاني هو دخول الموسع في المضيق دون ان يظهر الموسع او يتوسع المضيق محال عقل برضه انك تدخل جامع كبير كده تخرج عبره الخياط ينفع محال عقل لكن انت ممكن لو خرج عبره الخياط اتخاف على حته ده عند الجبل او الجبل اتخاف فيه بالحجم حتى لو ده عند الجبل فهمت ازاي؟ ساعتها انما ده كده وابن الخط انت الجماعيه هي كده والعلمين دول يدخلوا بعض هم الاثنين ما يتغيروش محال عقل عشان كده لما ربنا غير بالنسبه للمحال العقل قال ايه؟ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل يلج ان يدخل الجمل الجمل في سن الخياط ابره الخياط لما يدخل الجمل في ابره الخياط يبقى هم يدخلوا الجمل وتتفتح لهم ابواب السماء تمام القبول فهمت ازاي؟ اذا البلاغه العلم بما خلق بلاغه العقل ان هو ايه بينفي شريك البال المحال الشيء المحال اللي هو المستحيل هو ما لا يمكن ثبوته لذاته ما يستحيل عقلا ثبوته لذاته ما يستحيل عقلا ثبوته لذاته فهمت ازاي؟ والعكس الواجب، والواجب هو ما يستحيل عقلا انتفاعه بالذات. يعني الواجب عكس المستحيل. ما يستحيل عقلا انتفاعه لذاته، يعني يستحيل عقلا ان انا نقول ان انا خلقنا من غير شيء، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يحسنون. ربك يدلك على الواجب، واجب الوجود هو الله، لان لم تخلق نفسك ولم تبدا انت من ايه؟ بنفسك ولم تبدا انت الاكوان. بل انت خلقت عليه يبقى لابد للموجود من واجب ولابد للفعل من فاعل ولابد للحركه من محرك فهمت؟ عقلا حتى ولو لم تجد من حرك انت لو شفت حاجه كده صحت علينا هنا وفتحنا هتعرف ان في واحد بره رماه لانك انت ما شفتش مين اللي رماه لكن شفت حركه الحاجه دلت على ان هناك محرك كذلك لما راينا الاكوان ورأينا رأينا الوجود ورأينا أنفسنا عرفنا إن لابد لينا الواجب واجب لنا يستحيل عقلا إن أنا أفكر إن أنا كده بنفس الواحد محال عقل أنا لا يبقى مجنون اللي يقول كده يبقى مجنون زي بالظبط لما تبقى قاعد كده وفي جبل بينك وبين بحر وبعدين شفت شارع مركب تقول شوف المركب ماشية في البحر ليه يا عم ماشية في البحر ده في بعد الجبل ده في بحر والبحر ده في مركب ما انت ما شفتش البحر الجبل حالي لكن انا شفت الشراع وبالعقل لا يمكن المركب يمشي في على ايه؟ على رمل مع اني ما شفتش البحر لكن لما شفت الشراع عرفت ان في بحر فانا لما شفت الخلق عرفت ان في خلق فهمت المسألة في ده حال عقلي عشان كده ربنا قال لي واجب عقلي أم خلقت من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون دل على الواجب الوجود سبحانه الذي يستحيل انتفاعه بذاته يستحيل أن تعتقد أن الوجود بذاته يستحيل وإلا يبقى مجنون هذا الواجب هو المستحيل الممكن يبقى في ثلاث احتمالات ثلاث عقلية لأي شيء ممكن في الدنيا ان الشيء ده يكون واجب الوجود او يكون مستحيل الوجود او يكون ممكن الوجود مفيش حاجه رابعه انت وجودك ممكن الوجود واي شيء ثاني ممكن الوجود ولا تتصور ان انا لقيت جبل من ده والياس ممكن انما على كل شيء ممكن عقلك ولا لكن ايه موجود وجودا لكن ممكن عقلك تتخيل كده ان الجنه تروح لك ممكن عقلا ايه يعني ربنا يخلق في ربنا من ايه المشكلة؟ تتخيل كده ان الانسان في الجنة ياكل ويشرب ويتفرج على الغابات ما يبقاش حاجة يا ناس ده احنا التانيين في بطن امه لا بيتبرز ولا بيتغرز ايه يعني مش كده؟ وحي برضه ممكن عقلا يعني مفيش حاجة مستحيل عقلا هو ان كانت صعبة لكنها ليست صعبة على الله صعبة في التساوي ما يبقاش صعبة في التساوي لكنها ممكن يمشوا عربية من غير بنزين ولا جاز اياه ما مشوها قبل كده بالمية بالبخار ما يدورش اياه ومشوها من غير مية ولا بخار كانوا بيزقوه اياه وكانوا بيجروه اياه كل ده ممكن عدل يكتشفوا طاقة من الطاقات دي حاجة كورية ممكن عدل ممكن يبقى في حاجة اسمها العنقاء وحش كده يقولوا عليه العنقاء ممكن عقلا وان كانت غير موجوده لكنها ممكن عقلا فليس كل ممكن عقلا موجود ولكن كل موجود ممكن عقلا ممكن نوعين نوع موجود ونوع غير موجود لكن هو لا يخرج عن ساحه الله عن سرعه الله عز وجل فكل ما سوى وجود الله ممكن عقلا وكل المستحيل هو ان يكون هناك شريك للبارئ سبحانه لان لو وقع لا يعتبر ان هناك شريك للبارئ هتعتبر لا بمشكله مستحيله وهي مين؟ ان شريك البارئ ده مين اللي اودى للتاني؟ ما هو لابد في واحد اودى للكل وما اوداش وما حدش اوداه والا هنسلسل الامور فين ده الاول ده اودى ده طب اللي بعديه اودى مين؟ فلان اللي بعديه فلان لسه كده ولا مال نهايه لابد سلسله المال نهايه رعد عند ايه؟ عند نهايه فانت سلسله محال عقل فلما ندعي ان الباري سياح خالص نبقى ايه؟ ادعينا المحال العقلي وهو التسلسل فهمت الكلام الثلاثه التسلسل انك انت تقول في اله والاله ده خلق الاله قبله والاله قبله خلق الاله قبله والاله قبله خلق الاله قبله والاله قبله كتبه فين؟ طب واللي قبل قبل قبل اللي اسف مين اللي اوجده؟ يقول لك مفيش ده هي السلسله اللي نهايه كلهم تبقوا مخابيل. تبقوا مخابيل يعني السلسله دي اوجدت نفسها. ما حدش ادعى ان اوجد نفسه، لا نفسه من ايه؟ من واجب للوجود لا يوجد له واجب الا نفسه. ولا واجب للوجود ولا نفسه. سبحانه فهمت؟ فاثبات شريك للباري يؤدي الى امتحان العقل. يعني يقول لك مفيش ربنا ده مخبول. فهمت ازاي؟ ده محل عقلك. فانا ليه ما فيش ربنا؟ ده انت نفسك ما فيش. ولو قلت انا مش موجود ده انت كمان الجنات. ده انا تعرف الناس اللي عندك. لان كونك انت موجود علامه على وجود الواجب اللي هو جاي. لما تقول ما فيش واجب، طب انت وجدت نفسك يقول لك لا مين اللي هيبقى لك يعني؟ يقول لك ما اعرفش. تبقى تقول بقى لما تعرفش انا لا اعرفك واقول لك ان الرسل قال لنا ان فيه اله والعقل قال لنا الرسل قال لنا ان فيه اله. وعن علي يبقى الموطن الثاني من استحباب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ الدعاء. عند كل دعاء تصلي عنه صلى الله عليه وسلم بعد ما تثني على الله اي دعاء تثني على الله ثناء على الله بالحمد والثناء ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاكل اثناء الدعاء تصلي على النبي ثاني وبعدين تختم الدعاء بالصلاه على النبي ثاني. هي دي اداء الدعاء ده. يبقى لازم في الدعاء مش لازم على سبيل الاستحباب يعني من اسباب القبول انك تصلي على النبي اولا وتصلي على النبي في الوسط وتصلي على النبي في الاخر. عشان لان الصلاه على النبي مقبوله حتى ولو كده ايه لحق النبي لان الصلاه على النبي تعلق فيها حقان. حقك انك انت قائلها وحق النبي. فحقك ممكن انت تختار ولا تفيها ايه لكن يتعلق حق النبي واكرامه من النبي ربنا يقبلها حتى لو فيها ايه. فالله سبحانه وتعالى الثاني لا يقبل شيء ويترك شيء. الكريم يقبل الكل. فلما تبقى خدت الصلاه على النبي في الاول وفي الاخر وهو الثاني كان بيكفي يعني وما كان يقبل اللي بيكفي تمام. فدي من ضمن اسباب القبول اللي هي الصلاه على النبي اثناء الدعاء. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه بياقية بن عساكر بمعناه ايضا ان الدعاء يعني معلق بين السماء والارض الا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ترفعه. وعن علي وعلى ال محمد يعني تزود كمان تصلي على النبي وعلى ال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصلي على النبي وعلى ال وروي ان الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رواه عبد الرزاق والطبراني بسند صحيح. عن ابن مسعود اذا اراد احدكم ان يسال الله شيئا فليبدا بمدحه والثناء عليه بما هو ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يبدا بالثناء والحمد كما ارشدنا الله في سوره الفتح. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الفتح علمنا ازاي اننا نبدا بالثناء وننهي بالدعاء. تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ده ثناء. ثناء على الله الحمد. مالك يوم الدين ثناء الى الله سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين سر بينك وبين الله. ثم تدخل ايه في الدعاء على كل اهدنا الى فتح الحمد ثم ايه والثناء ثم الدعاء. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يصلي على النبي؟ ليستشفع باقرب المخلوقات الى الله واكبرهم وارجاهم عند الله. ما هو ده عملك ده مش مخلوق وانت مش مخلوق ورسول الله مخلوق وانت عايز عمل زي ده مقبول تقوم تستشفى باقرب باقرب بايه؟ باكثر المخلوقات قبولا. يعني رسول الله يقول سيدنا رسول الله المقبول ياخد دعاء بخليه مقبول. فهمت المساله ده؟ فدعاءك مخلوق وانت مخلوق ورسول الله مخلوق. لكن مين اللي مخلوق مقبول 100% بنص القران؟ هو رسول الله. فلما تيجي تصلي على النبي كانك بتستشفى باقرب مخلوق وارجى مخلوق للقبول. يقول ايه شالك المساله دي وصلها لله عز وجل. خدت بالك ازاي؟ فكان انت مثلا ولله مثلا الاعلى ليك طلب عند مثلا رئيس الجمهوريه او عند ملك من الملوك. وبعدين انت عرفت الايه الطبق بتاعه. تديله الطلب يخلصه لك ما تديلوش حاجه. لكن انت مش عرفت الطباخ ده انت عرفت السكرتير الخصوصي. يبقى اكتر لا ده انت مش عرفت السكرتير ده انت قريب مراد. اللي قاعده معاه بقى بتاكله في النهار وتنزله وتبهدله وتقرفه. وهي بقى بيتقرب اليها وعايز ايه يكفي شرها. يبقى خلاص بقى ده معمول 100% بقى. لان انت هتقول له تزغل الزرع لما ينزل ينزل خلاص انت ايه. فكلما كان المخلوق قريب من اللي انت تريد منه الحاجه كل ما كان ايه طلبت مخلوق. الخوف وما يرقص، ده مثال أكبر ولله المثل الأعلى. فمن أقرب الخلق إلى الله ولله المثل الأعلى؟ رب الإله. خلاص بقى أنت تبدأ شغلانة رسول الله، يروح طريقة رسول الله يقضي حالك بإذن الله، لأن القاضي للحاجات هو الله، لكن على يد رسول الله. فالفعل هو الله على يد رسول الله، إنما أنا قاضي والله الله. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، صلى الله عليه وسلم. لأن هو الوسيلة العظمى، صلى الله عليه وسلم. شو دي الوسيلة العظمى؟ مين هي الوسيلة العظمى؟ هو رسول الله. أعظم وسيلة يعني أعظم سبب. ما الوسيلة والسبب والشفيع والشفاعة واللواد واللواد والعياد والعون واللواد، كل الحاجات اللي هم اعتبروها جماعة التنوير اللي بالي وبالك شرك. في الحقيقة ما زيادة رسول الله، لكن ايه بإذن الله. يا أكرم الخلق ما لي من أعوذ به سواك عند حلول الحادث العام. أبدا شرك. اللي يقول كل الله مش فاهمين. ده الخلق جميعا حيلوه برسول الله يوم القيامة بنفس الحديث الصحيح. لأن أنت هتكلم ربك مباشرة كده جهارا نهارا، أنت محبوب للذات وكل الخلق محبوبين للذات. بدل ما يلاقي الحكاية جديدة قدامك يروح لمين؟ يروح إلى الأنبياء الأكابر. يوم يروح لسيدنا آدم يدوس لسيدنا آدم أبوه زي الطفل كده لما يجيله مشكلة يجري يمسك في دلبه. فكل الخلق تاني اللي عايزين يمسكوا في دلبه سيدنا آدم. أو ده الواد أهو الواد في السبب إلى مسبب الأسباب إلى النار. فهمت؟ ما فيهاش شرك ولا حاجة. إيه الشرك ده؟ سيدنا آدم يردهم، سيدنا نوح، سيدنا نوح يردهم، سيدنا إبراهيم، لحد ما يوصلوا سيدنا رسول الله يقول أنا لا، صلى الله عليه وسلم. سيدنا آدم هنا أشرك لما يقولوا يا أكرم الخلق مالي من أعوذ به سواك، أي سواك يا رسول الله من دون الخلق عند حدوث الحدث العام اللي هو يوم القيامة. إيه مش راكب فيها؟ ما الحديث الثاني وارد، ده هو ترجم الحديث في بيت شأن. إيه الشرك اللي فيها شأن؟ لما تيجي مثلا تتبعك تقول يا رسول الله أدركني يا رسول الله، بيه بيه الرسول من دون الله ده بيه. لما انت في الصلاة تقول ايه السلام عليك ايها النبي يا رحمة الله يا كتاب تقول يا رسول الله. مين الصالح اللي علمها لك الناس اللي هو علمك التوحيد؟ فين الشرك فيها الان؟ ومنذ أزلت أذكاري مدارحه وجدته لخلاصي خير ملتزم، صلى الله عليه وسلم. فما تقعش تبارحها وتصلي على النبي وتلجا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ياخذها لك من الله. والرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع الى الله في الحقيقه. تلجا الى رسول الله في الصوره ونبوءه الله في الحقيقه. فانت بالاسباب تنشغل بالاسباب، جوارحك منشغله بالاسباب، واعظم الاسباب رسول الله، وقلبك مطمئن بالله متوكل على الله. خالق النبي وخالق الاكوان، مدبر الامر سبحانه، ولكن سبب الاسباب. فانت تتسبب بالاسباب، واعظم سبب هو رسول الله، اعظم وسيله هو رسول الله. كلها مؤسسات معاني واحده. فما تقلقش يعني. ما تقلقش، ما تخليش الناس تشككك في علاقتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم تيجي عايز انت تتفتح مع النبي خايف انت تشرك. ازاي تفتح مع النبي وبيحب النبي يقع في الشرك؟ ده سبب بقى عشان التوحيد صلى الله عليه وسلم. يعني الحق زي ما تقول الحق يا دكتور الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعرض عليه اعمال الناس. يروح رسول الله يقول يا رب ادرك فلان من الناس، بس ده يا رب يدعي لك تلاقي تفهم. شفت ازاي؟ بس انت لو تروح للدكتور تقول الحق يا دكتور برضه بتوجعني من امبارح، الدكتور يقول لك انت شغال يديك الكلام ده ولا يدي لك حاجه ويثبت عليك وينيمك ويحد لك النار ويسلب شهادة ويقول لك انت محتاج حاجة ويدي لك. وبعدين اول ما تخف واول ما تحس تقول الحمد لله متشكرين يا دكتور، يبقى عارف ان الشكوى ايه غلط. فهمت ازاي؟ وبقيت تشكر السبب. فالمسلمين كده، المسلمين استقر التوحيد في قلبهم، حتى لو قالوا كلام مشترك فالتوحيد في قلب. فدي بقى عشان انا اتخلقت كده، يبقى بيستعين بغير الله كافر. فهمت ازاي؟ تلاتة بالاسباب، تلاتة بالاسباب. فهمت المسألة؟ ادركني يا رسول الله، الحقني يا سيدنا الحسين، ابني عياد. ودماغ سيدنا الحسين، طب ما هو النبي والولي وسائر المسلمين بيسمعوا وانت قبورهم اللي بيزوروا، صح ولا لا؟ السنه مش عايزه انهم بيسمعوا وانهم بيقروا وبيشعروا، هل هم ايه ربنا غير ربنا؟ ولا ربنا غير ربنا؟ هل تعدلت الاله؟ طب ما هو ربنا غير ربنا ودينهم غير ربنا وبيسمعونا كانهم عايشين معانا. بس يجي لك في المنام في الرؤيا جدك وابوك يقول لك حبيبنا يا تعرف اسم ربك اللي عايشه معاك، صح ولا لا؟ بتحصل تحصل مع كل الناس. ده دليل ان الميت بيشعر ولا ربنا بيشعره ولا دينه بيبقى دينه في اللي بيحصل. ده حلو قوي اعمل كده، لكن انت بتستغربها وانت نفسك مفكر وتفكيرك خلى ربك سبحانه وتعالى ما يجاوبكش بسرعه. فهمت ازاي؟ فقلت له يا رب يا رب لسه الحكايه دي مش عايزه تتفهم. فتقوم ترجع بقى للاسباب المقبوله احسن. فهمت ازاي؟ زي ما يجي لك المرض بتاعي يقول يا رب يا رب مش فين هو الشارع؟ فانا لازم المرض بشتغل، تروح لابس رايح للدكتور، طب اسال الدكتور ليه؟ فسبب الاسباب لعل ربنا يعجل بالشفاء، لان الانسان عايز العمل. فهمت؟ فانت لما جربت وقلت يا رب يا رب لقيت اتاخرت، تعثر الله للعطاء ليه؟ لأسباب كثيرة، منها تقصيرك، ذنوبك، عدم حضور قلبك معهم، أو لأن قدر الله فيك كده، ولو رحت لمين برضه مش هيعملها لك الوقت سبحانه. فهمت ازاي؟ فلما بتحصل الحكاية قال يا ربنا ولو منا لم يعقل ما قال سل الله بلسان الأخير فإنك لم تعتمد بلسان الأخير. فهمت؟ تروح لاخوك المسلم وجارك لحبايبك وتروح في الجامع فيسمع يا راجل كده طيب وش الميه اللي بتعمل حاجه على الطرف ده كله بعيد يا عم. يبقى انت كده لا تدعي لغير الله، هو هيدعي لك ربك. فهمت ازاي؟ كل دي احد الاسباب انك انت راجل في ضائقه وعايز ان ربنا يقبلك، فانت عملك في الله اصلك موحد، لكن انت بتاخد بالاسباب فقط مع تمر ذاك لقدر الله وقضاء الله. فهمت المساله؟ بس فانت لما بتروح لسيدنا رسول الله وتقف قدام المقصوره الشريفه كده وتكلم سيدنا رسول الله، يا رسول الله استغفر الله لي كل تقصير يا رسول الله، عصيت الله كثيرا وغفلت عن ذكره كثيرا وظلمت سنتك يا رسول الله، اسال الله لي ان يعفو عني وان يتقبلني ويفتح قلبي وينير بصيرتي ويلهمني رشدي ويحسن خاتمتي. يقول سيدنا رسول الله يقول ايه؟ يا رب اعطيه سؤال، ده جالي ده جالي يا رب ما تكسبناش، ومربك سبحانه وتعالى ايه يقبله. فهمت؟ فرق كبير بين انك انت تقول بقى الرسول الله منه كده ورسول الله هو اللي يدعي لك، وانك انت تعتمد على نفسك كده، بقى تفرق كده. تقعد تديك بقى نفع نفسك تنفع. وانت سيدنا ده مليان بلاوي، وجسمك ده مع عطيه ربك فيه. فالمحبوب هو انت ليس الله. فهمت؟ الله قريب منك لكن انت اللي بعيد عنه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو قريب سبحانه من كل عباد، لكن أنت اللي مستشعر البعد بسبب معاصيك. بس شعرك للبعد بتلجع لمين؟ للعباد اللي هم أقرب إلى الله منك. بطاعتهم بعبادتهم هم الأنبياء والأولياء والصالحين وخير. وعشان كده استقر في أذهان أجدادنا وأجداد أجدادنا من لدن الصحابة وقبل الصحابة إنه لما يحصل لهم ضيقة يعملوا يرجعوا للصالحين، يروحوا للصالحين. فهم؟ فده شيء مش مشكل. المشكل انك انت تظن ان هذا الصالح او هذا النبي يضر وينفع بذاته غير اللجوء الى الله. فهمت؟ هو ده الشرك بقى، اعتبرته ان هو بيخلق نفسه وبيخلق الضر، لكن ده هو بيسال ربه زي ما انت بتسال ربك. فهمت المساله؟ فما فيهاش شرك بقى. سيدنا الحسين مفتقر الى الله اشد من افتقاري انا الى الله. ليه اشد؟ لانه هو اعلم بالله مني، وكلما ازددت علما بالله ازددت افتقارا الى الله. فهمت المساله؟ فانا بلجا لسيدنا الحسين وهو مخلوق، وسيدنا رسول الله وهو مخلوق. فهمت ازاي؟ اي ولي من الاولياء، دين من الاولياء، اي اسم من الاولياء بلجا اليه وانا اعلم انه مخلوق وانه لا يضر وينفع بذاته، فضلا عن ان يضر نفسه اصلا او يضر غيري او ينفع نفسه اصلا او ينفع غيري. ولكن النافع هو الله والضار هو الله، ولكن هذه هي الأسباب بس، أسباب قبول. زي أنت ما تعلم أن الله هو الرزاق، وبالرغم كده تنزل تفتح الورشة وتفتح المحل وتساعد في الصنعة، وربنا هو الرزاق، طب ليه بتساعد؟ لأنها أسباب ربنا سببها، فهمت؟ كذلك أنت لما تيجي تقول يا رب يا رب يا رب، حلو، ادعي ربك مباشرة، وأنا بقول لك لازم تروح للولد، ولك لازم، لكن في أسباب مفتوحة، زي ما بقول لك برضه، أما تعيا مش لازم تروح المستشفى، ولا لازم تروح للطبيب، قول يا رب يمكن ربنا يشفيك يا أخي، لكن افرض واحد تاني عيا وجرب وقال يا رب وتأخر العلاج، فراح للطبيب يبقى أشرك؟ مفيش شرك، فاهم المسألة؟ المشكلة إنك أنت لما تروح للولد وتكلمه بيسمع 100%، لكن هل عمل دعاءه ربنا يجيبه ولا عمل انقضى؟ لان الرسول الله قال انقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث. هي دي الشبهه، هي دي الشبهه اللي جت اذهان الناس اللي حرموا زياره الاولياء والاتباع بهم بعد وفاته. قال لك اه انا مقتنع ان الوالد يسمع وان النبي بيسمع في قبره وان هو حي في قبره، لكن الانتفاع به بعد وفاته خلاص. ليه؟ لان انقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث. فهمت رايه؟ رايه دليل. تيجي تقول له ايه؟ تقول له ده انقطاع العمل هنا انقطاع العمل التكليف وليس العمل التشريف. اي انقطع التكليف، العمل اللي بينبني عليه التكليف وينبني عليه ثواب الفرض، هو ده اللي انقطع بوفاتك خلاص. مش مفروض عليك تصلي ولا مفروض عليك تصوم رمضان بعد ما مت خلاص. فهمت ازاي؟ انقطع العمل التكليف ولكن بقي ايه؟ التشريف. لهم ما يشاءون عند ربهم. فهمت ازاي؟ فلهم التشريف وليس عليهم التكليف. وعشان كده سيدنا رسول الله في الاسراء والمعراج قال ايه؟ رايت يونس بن متى، سيدنا يونس ده ميت قبل رسول الله باكثر من 3000 سنه. سيدنا يونس شافوا سيدنا رسول الله وهو رايح في الاسراء كده، شافوا بيعمل ايه؟ بيعتمد رايح يعمل عمره. يعني الانبياء كده ماشيين يعملوا عمره؟ اه ماشيين بارواحهم، موجات كده، موجات كده لا تستطيع ان تلتقطها عينك، ارواح. فهمت ازاي؟ لكن تلتقطها عين النبي صلى الله عليه وسلم. فشاف سيدنا يونس بن متى بيعمل ايه؟ زي انت كده لما اخترعت التلفزيون بقى يلتقط الموجه من الجو يحولها لك لصوره شفر. فهمت ولا لا؟ التلفزيون عمل الموجه، فالموجه موجوده اصلا من قبل ما يخترعوا التلفزيون، من ايام، من اول ما ربنا خلق الاكوان. انت كل اللي عملته اخترعت جهاز يلقط الموجه دي ويحولها لصوره لصوره، بس يلقط يشقطها كده. فهمت المساله؟ لكن هي موجوده. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما شافه ربنا اداله عين من غير جهاز يشوف بيها لاتصاله بالله. فشاف سيدنا يونس بن متى بيعمل ايه؟ وهو بعد وفاته بيقول رايت يونس بن متى ملبيا على ناقتي، على خطام ناقته من ليف، قاصدا البيت معتمرا. سيدنا يونس يعمل عمره وميت قبل النبي 3000 سنه، لان الانبياء بيعملوا اعمال تشريف وليست اعمال تكليف. فهمت؟ صار ذكر الله وعبادته في حال البرزخ ذكر تشريف وترقي لا تكليف. وعشان كده انقطع عمل ابن ادم التكليف، اما التشريف مستمر. اهل القران وهم كبارهم اللي ليهم اوراق قرانيه كل يوم يختموا القران كل 3 ايام كل اسبوع، في قبره قاعد يختموا كل اسبوع وكل برضه شغال لحد ما تقوم القيامه. فهمت ازاي؟ اوراده هي مستمره، لكن مش على سبيل التكليف، لا على سبيل التشريف. كذلك في الجنة ما يمتاز دار تكليف، دي دار تشريف، لكن تلهم الذكر كالهامك النفس الوقت. انت وانت قاعد بتتنفس الوقت بتبذل مجهود، بل المجهود انك تمنع النفس، المجهود الحقيقي انك انت تمتنع عن التنفس، فيصير ذكر الله في الجنة كالهامك النفس في الدنيا. فيصبح انك انت تمتنع عن ذكر الله، هو ده المجهود، هو ده التكلف. بل عين الراحة هي ذكر الله، زي ما عين راحتك يبقى نفسك شغال كده. أول ما يجي لك بس الشعب اللي هي يجي لها أزمة كده وتضيق تبقى تحت، تبقى مخنوق مسكين. فهمت؟ كذلك أهل الجنة يتخانقوا لو تركوا ذكر الله. لاحظ لان اصبح انفسهم يذكروا الله. فهمت المسألة؟ فلما اللي يقول لك ان انقطع اعمالهم بوفاتهم تقول له لا ما انقطعش اعمالهم مطلقا. العمل هنا العمل التكليفي بدليل قول الله عز وجل لهم ما يشاءون عند ربهم، بدليل استغفار النبي لنا في قبره. والنبي لو كان استغفاره لنا في قبره ما ينتفعش بيه، كان يستغفر يشغل نفسه بلا شيء. لان الانشغال بالعباده الباطله عبث، والعبث محال على النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي من اكمل الناس عقلا، والعاقل لا ينشغل بعبث. صح؟ فلو كان دعاء النبي لنا لا ننتفع به ما كانش يشغل نفسه في قبره في برزخه بالدعاء لامته. يبقى دليل ان الدعاء لامته مش عبث، ده بتنتفع به الامه. كل الادله دي استقرت في نفوس الناس على مر العصور. كويس؟ لحد ما جت الطائفه دي اللي هي الطائفه الوهابيه عكننت على الناس الحته دي وتعبتهم شويه لسوء الفهم عندهم ولحرصهم على التوحيد من جانب اخر. يعني هم فيهم جانب طيب وهو حرصهم على التوحيد. احنا يعني لا نتخصم حقهم، ولكن حرصه على التوحيد خلاه انكر حقوق العباد، حق النبي في انه ينتفع به بعد وفاته، وانكر حق الاولياء ان ينتفع بهم بعد وفاتهم، ظنا منه انه كده بيحمي جانب التوحيد. ابدا، بل بالعكس، ده هو وقع في الشرك بدون ما يشعر. انا مش بقول عليه مشرك، خد بالك، لكن لازم اعتقاده يلزم منه انه يبقى مشرك بدون ما يشعر. ازاي؟ وانا لا اتهمه بالشرك، لكن لازم اعتقاده. ايه هو لازم اعتقاده؟ يعني ما ينبني على اعتقاده. يعني هو لما يقول لك ان ينتفع بالنبي في حال حياته ولا ينتفع به بعد وفاته، ظن ان النفع من النبي بذاته، فيبقى هنا اشرك. اشرك ليه؟ لانه نسب الفعل للنبي والفعل من الله وليس من النبي. فالنبي في النفع سواء قبل وفاته وبعد وفاته وقبل ولادته سواء، لان النفع في الحقيقه هو الله، والله لا يموت. فاللي بينتفع بالاولياء بعد وفاتهم وفي حال حياتهم هو الموحد، لانه بيلتمس النفع من الله، رب الولي ورب النبي، والله حي لا يموت. وكونه حي الوقت الولي قدامي ولا ميت ما تفرقش معايا كتير، ده دي من ضمن الاسباب اللي انا بلجا اليها. بقول له ادعيلي، وفي نفس الوقت بطيع ربي، وفي نفس الوقت بستغفر، وفي نفس الوقت بتصدق، كل ده عشان ربنا يقبلني. فهمت المسألة؟ لكن أنا اعتمادي على الله وتوكلي على الله واعتقادي أن الله هو الضر النافع سبحانه، مش أهل. هذه المسألة أعلى. والأولياء أحياء في قبورهم يا برضه، ما هو الأولياء دول وراث النبي، ما هم دول وراث النبي، مش هم دول وراث النبي؟ مش العلماء ورثة الأنبياء؟ والعلماء دول هم الأولياء. أمال إيه بقى؟ أمال إيه؟ أمال قاعدين بيضيعوا وقتهم؟ يعني فاكرهم نايمين ده؟ ده هم في يقظة دائمة. يعني بعد الوفاة يقظة دائمة لا نوم. الحياة البرزخية ما فيهاش نوم يا جماعة، مش زي الدنيا. بكرة تموت وتعرف. دي حقيقة. انت ما بتنامش الا لان جسدك تعب ودماغك تصدق وارهقت. فاول ما بتتحرر روحك من الجسد اللي بيتعب ده، اللي بيجوع، اللي بيجيله الام، فهمت ازاي؟ اول ما تتحرر من الحاجات دي اللي كانت مقيداك وعايزاك تنام 8 ساعات في اليوم وتاكل 3 مرات وتدخل الحمام تقعد فيه نص ساعه كل يوم شغلانه بقى، تلاقي نفسك تحررت، لا عايز تنام ولا جعان ولا تعبان ولا ممغوص ولا في حاجه مضايقاك ولا في هموم، حاجات ثانيه بقى انطلقت بقى. الروح انطلقت من القيود. شوف انت لما تبقى متجبس، واحد اتكسر وجبزوه قالوا له اتحبس، انت متجبس جوه الجسد. فالانسان اول ما بيموت تنطلق روحه في عليين. انما السجين دي سجن، دي روح الكافر. ان الفجار لفي سجين، انما الابرار دخول في عليين منطلقين حيث شاهدوا. لدرجة إن أرواح الشهداء إيه بتطير كده حول العرش. كتير حول العرش عيش وشاء. طب وارواح غير السعداء بتصير برضو بس بدون ما ربنا سبحانه وتعالى يجسمها، لان جسم ارواح الشهداء في الطيور اثباتا لكرامة زائدة عليهم دون غيرهم. فهمت المسألة؟ بس ده اثبات لكرامة ليهم، زي ما ربنا كان قادر كده انه يشرح صدر النبي ويشق صدره ويطلع منه حظ الشيطان من غير ما يبعت سيدنا جبريل ولا سيدنا اسرافيل ولا ينيمه ويتجرأ ولا يشق صدره، كان ممكن يعملها سبحانه وتعالى بكون فيكون، وممكن كان ما يعملهاش خالص يخلقه مش محتاج الشغلة دي اصلا. لكن ليه ربنا عمل الحاجات دي؟ عشان يبين كرامته للنبي، عشان الناس تشوف المسألة بعينها ثم تعرف ان ده بشر لا كالبشر، لا ده انسان لا كالانسان، ده ليه خصوصية. لكن لو عمل الحكاية دي في السر كنا شفنا الخصوصية. فربك اراد انه يعمل الاشياء دي كلها عشان يبين الخصوصية. فهمت المسألة؟ بس الشرك ان تجعل لله ندا وهو خلقك، هو ده الشرك، انك تعتقد ان هناك فاعل مع الله. ولو اعتقدت ان هناك فاعل مع الله وكان هذا الفاعل هو النبي تبقى كافر برضه، مشكله. النبي فقير الى ربه، افتقاره الى الله اشد من افتقار الخلق جميعا الى الله، لان افتقار النبي افتقار ضروري، افتقار المخلوق الى خالقه وافتقار علمي فهمي معرفي، وهو اعرف الخلق الى الله بالله، فكان افتقاره اشد. افتقار جاي من جهتين، جهة افتقار المخلوق الى الخالق اللي هو افتقار الضروري العادي، مع الافتقار الكسبي الثاني اللي هو العلم اللي هو شعوره، يقول ايه؟ لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لاحد من خلقي، يعني ما يستغناش عن ربه طرفة عين ولا لاحد من خلقي. شوف افتقار النبي شديد ازاي؟ فانت بتعرف ان النبي ده فقير الى الله، لكن مع فقره الى الله هو اقرب الخلق الى الله، والله سبحانه وتعالى جعله مقبول الدعاء وجعله في يد مفاتيح الخير وخزائن الرحمه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فانت بتروح لمين؟ بتروح لله بقلبك وبجسدك لرسول الله. فهمت؟ ادي المساله. فانت لما بتروح للولي انت بتروح للولي برضه كده بتزوره في الله. اللي دفعك لزياره الولي هو الله، لان هو ده ولي الله مش عدو الله. لو كان عدو الله هتروح تزوره؟ مش هتروح تزوره. انا ضربت مثال كتير اهو في مصر اهو. احمد ماهر اهو مش مدفون في القاهره، زرت انت احمد ماهر؟ مدفون في ضريح كبير قدام مستشفى دار الشفا. روح مستشفى دار الشفا تلاقي ضريح ضخم كده مبني احلى يمكن من ضريح سيدنا الحسين من حيث البناء. وسعد زغلول مش مدفون وراه وزاره التربيه والتعليم؟ طب حد راح زاره ورحت انت حتى شفت مرجيحه حطوها عنده؟ ولا مولد؟ لا عملوا له مولد حتى ولا مراجيح، فضلا عن ان حد يروح يزوره، لان لم يستهلوا بعلاقتهم العباديه لله. فهمت؟ فالناس ما راحت لهم. فالناس لما بتروح للولي مش بتروح للولي ذاته، للبني ادم. ما هو لو بيروحوا للبني ادم كانوا يروحوا لدول، ما دول اكابر القوم يا عم. صح ولا لا؟ فبيروحوا لله. فاختاروا مين؟ الامام الشافعي، عشان قضى عمره في الله وفي علم الله وفي حب رسول الله، فيروح يزوروا الامام الشافعي. صح ولا لا؟ لكن ما يروحش يزوروا مين؟ سعد زغلول، مع ان سعد زغلول مسلم. خد بالك، مش بقول لك لينين الكافر، لا ده انا بقول لك مسلمين. احمد ماهر مسلم، اسمه على اسم النبي هو احمد. في اجمل من كده؟ لكن حد راح زار احمد؟ عبد الناصر عملوا له مولد ولا حد راح زاره؟ ولا حد راح قرا له الفاتحه؟ السادات غيره، الملك فاروق ما يضر. لو بعد 200 سنه اسمعني، لو رحت انت الواحد ولي وطلع مش ولي، ما هو النبي هو الله. ما انا بقول لك، لا الشبه ان الانسان يعتقد ان هذا يضر وينفع بذاته. فهمت بس ايه المسألة؟ انما انا لو اعتقدت في انسان الولاية وطلع ان الانسان ده شيطان رجيم، انا ما اتضرتش في حاجة. حسن الظن بالمسلمين عباد. فهمت ازاي؟ يعني حتى لو ده بعد 1000 سنة الناس افتكرت ان عبد الناصر ده كان والي كبير وعملوه بقى مولد وجابوا له مش عارف ايه وبتاع وشغلانة، ما يضرش الناس اذا اعتقدوا هذا، لان من ده حسن الظن بالمسلمين. فهمت ازاي؟ موقفه كافر. انا بديهم مثال بالمسلمين. يبقى انت اللي رايح للسيده زينب ده، استنى، رايح للسيده زينب ليه؟ ده رايح لها لان دي السيده زينب. طب ما ام كلثوم مدفونه، حد راح لام كلثوم؟ ودي مسلمه برضه اهو، وكان ابوها شيخ وبيحفظ القران وكل حاجه، حد راح زارها؟ عبد الوهاب المغني جد الامام الشعراني، جده الشعراني اللي باب الشعراني، حد راح زار عبد الوهاب؟ ونروح نزور جده. ليه جده بنزوره؟ علشان ده كان عالم بالله وكان صالح وكان له مصنفات وقال وعلم الناس الدين وكان عابد مشهور من العباد. يبقى انا ما بزورش الناس دي الا لله اصلا، لعلاقتها بالله مش لكونهم بشر. طبعا طبعا خلاص، انت ما تروحش، ما يضرش، انت عندك صبر، ما يضرش. ما انا بقول لك الذهاب اليهم جائز مش واجب، جائز. احنا يصاب كل ده زي ما بقول لك، كل ملوكيه او ما تاكلش ملوكيه، دي مش مشكله عقديه، يعني مش في العقيده، دي في الجواز، جائز ولا مش جائز، هي دي المساله. انا بقول لك روح. طب ما انا لو عايز اروح انا كنت اروح، انا مش مسائل ما تفرقش معايا ان انا اروح. انا بقول لك اللي بيروح ده مسلم برضه، بس مش مشرك، هي دي المساله. تقوم تحسن الظن دي. انما انت راجل عندك صبر وايمان ويقين، يجي لك القضاء والبلاء ما تسالش حد، لانك كمال الرضا مع الله، دي مقام عالي قوي، مش كل الناس تستحمل توصل، وربنا رحمته بينا واسعه. فضل الناس سبل ينفسوا عن نفسهم. زي انت كده، واخد بالك ازاي؟ ممكن يجي لك حاجه تبقى صابر عليها قوي، مش محتاج انك انت تدعو ربنا، شايفها مبسوط كده. انا مرتاح كده، انا مبسوط كده. في واحد تاني ما يستحملهاش لحظه. طب اللي ما يستحملهاش لحظه ده يخرج عن الاسلام؟ لا، ربنا برضه يرضى له الاسلام ويقول له لا روح اتعب لعشان تترفع عنك. روح لفلان استلف مبلغ علشان تفك زيتك، روح لفلان يدعي لك، روح للدكتور ده يعالجك، روح ايه، يفتح له ابواب الامل، يفتح له ابواب الامل والسعه. سيدنا ابراهيم ما كانش يرضى ياخد بالاسباب لدفع ما وقع عليه من قضاء لكمال ايمانه بالله وارتقائه مع الله. فلما جاله سيدنا جبريل وهو هيترمي بالمنجنيق في النار، قال له اما اليك فلا، واما رب فعلمه بحال يغنيني عن سؤال. حاجه جميله. لكن هل كل المؤمنين يوصلوا للمقام العالي ده؟ هي دي المساله، مش كل الناس. فانت ما تروحش اذا كنت في هذا المقام، ما يضرش. ده انت في مقام حلو قوي، يا ريت ربنا يوصلنا لهذا ويكون كمال. ها؟ لا، ما يجراش حاجه. ما في ناس على قلب سيدنا ابراهيم من الصحابه ومن المسلمين اللي هم ال 70,000 اللي يدخلوا بغير حساب. واخد بالك ازاي؟ ما يضرش. يعني في ناس من المسلمين على قلب سيدنا ابراهيم برضه، كل ما يصيبه مصيبه ولا بتاع هو قاعد كده راضي بيها ومبسوط وتقع على قلبه احلى من عسل. ولا يقول حتى يا رب ارفعه، ولا يقول يا رب خليه، ما بيقولش حاجه خالص، هو بيشكر ربه ويسبح ربه ويقرا قران ويصلي وخلاص، وزي ما ربنا يحط يحط، وزي ما يقومه يقومه. في ناس كده اوليه كده، فهمت؟ ده مقام. وفي ناس تانيين ما تستحملش، لو قرصته برغوث يقول يا رب خلصت من البراغيث، مش مستحمل. فهمت ازاي؟ واحد تاني يخش فيه مسمار قد كده يقول ايه تاني، ما يجراش حاجه، الحمد لله. يا سلام، ده الالم ده ثواب. ده احنا بنشوفها مع العيانين، انا اصلي طبيب. انا يجي لي عيانين فيهم امراض بسيطه قوي وموهوم على نفسه ولمم عياله والحقوني، هو مرض هيخف بكره. فهمت ازاي؟ وعايز يكتب وصيته والحقوني واعمل يا دكتور تحاليل وابحاث وانا كده يعني هموت قريب، يعني اعمل ايه ده السنه؟ وهو قلقان قوي. وفي تاني واحد يجي لك فيه القطط الفصل، الكبد بتاعه كله ورم خبيث قد كده، وبطنه قد كده قدامه، وعينيه صفرا، وشكله كده خلاص عزرائيل واقف على الباب، خايف راح تاني يقبضه وهو على العياده عنده. ورغم من كده تلاقي ايه؟ يا سلام، ده انا الحمد لله يا دكتور، والله النهارده لقيت عندي نشاط كده، قمت صليت وتوضيت وحاجه جميله. ده احنا الحمد لله في نعمه، والله بتلاقي في العيانين كده. الشر، لكن ما ضيقهاش عن الخير. أكيد بقى الناس كلها براحتها، أدي المسألة. فأنا بقول لك الكلام اللي تستفيغه من فعل العوام في زيارة الأولياء عشان لا تسيء الظن بهم، مش معنى كده إن أنا بقول لك تعالى نروح نزور الأولياء الوقت أو اعمل زيهم، فهمت المسألة؟ لا. ليه؟ لأن أثيرت شبهة في هذا الزمان إن الناس اعتبروا اللي بيزوروا الأولياء دول مشركين. فهمت إزاي؟ وما يرضوش يروحوا يزوروا يصلوا في المساجد اللي فيها قبور، ظنا إن دي مساجد بدعة ومساجد فيها شرك. هي دي المسألة، اعتقادك إن في مسلمين إخوانك أحباب النبي دول مشركين وإنهم مبتدعين من أهل النار، هذا الاعتقاد كبيرة من الكبائر. لازم تتخلص منها. لازم يبقى قلبك صافي ناحية المسلمين وبتحب المسلمين، وقلبك ده كله شفقة على المسلمين. دي عبادة كبيرة. عارف انت وانت بتصلي كده وقلبك في شفقة على المسلمين، فرق كبير بين صلاتك دي وصلاتك وانت نفسك اهو وفي قلبك غل على المسلمين، ده مشرك، ده جاهل، ده كافر، ده قاعد كده، والتاني بيستغرب مبسوط سعيد وقايل يا سلام المسلمين كلهم جم حلوين، انا اوحش واحد فيهم في المسجد، انا اللي مقصر وانا اللي ضعيف وانا، ويتمسح فيهم كده يمكن يدعوا له يمكن فعنده تواضع وعنده شفقه على المسلمين وما عنده سوء ظن بالمسلمين. فتلاقي صلاته دي حاجه ثانيه، لان كلما تواضعت رفعك الله، انما التاني لا يعترف انا بس اللي فاهم وكل مشرك، ده اسمه كلام ده فاهم ازاي. هي دي المساله، انك انت ما تخليش في قلبك المعنى ده. يعني الوقت ده بيقول يا سيدنا الحسين انا ابني عنده فشل كلوي، يا سيدنا الحسين ابني تعب، تقول يا مشرك يا كلب، ولا تجيب لها توجيه يليق مع عقيدة هذا الرجل اللي من لحظة كان واقف جنبك بيصلي ويقول الله أكبر وبيقرأ الفاتحة، ولما سمع الأذان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وبعد شوية راح سايب الكلام ده كله دخل قال يا سيدنا الحسين. الراجل ده بعد ما عمل كلام التوحيد الحلو ده كله، بعد الكلمة دي بقى مشرك ولا مش مشرك؟ هي دي المسألة، عشان ما تطرأ في ذهنك فهمت إزاي؟ تقوم ايه تلتمس له العرض تقول والله ده هل يجوز انه يكلمه ولا لا يجوز؟ والراجل ده في مخه ايه؟ هو فاكر ان سيدنا الحسين ده بيشوي ايده بنفسه ولا ايه بالظبط؟ تبتدي انت ايه مخك يودي ويجيب؟ الحاجات دي كانت بتدور في ذهني انا من 20 30 سنه ما يضرش، وكنت انا ببقى قلقان منها، واخد بالك ازاي؟ يمكن اكتر منك حتى، لحد ما ربنا اكرمني وفهمت. فانا بحب افهمك ليه؟ لان هذا الشعور انك انت تستشعر ان المسلمين دول اهل خير واهل فضل واهل توحيد، وان كل الناس دي حتى الانسان العامي الضعيف ده اللي واقف بيكلم سيدنا الحسين ده برضه مش مشرك، وانه ده ليه وجهه وانه ليه توجيه وانه هو عنده اعتقاد صحيح ان سيدنا الحسين في قبره بيسمع وانه ممكن يدعو ربه وان ربنا يستجيب ليه، وانه هو عشان ابن بنت النبي وعشان النبي كان بيحبه فهو اقرب الى الله منه، وانه هو الرئيس مش مستحمل ان يشوف نفسه مريض ولا ابنه مريض ولا في ضائقه، فجرب كل الابواب وبيجرب باب النبي ومش لاقي باب النبي يوصل له عشان التاشيره ممنوعه الوقت، فبيروح لباب سيدنا الحسين لانه اقربه، يا دوب هيقطع تذكره بالاتوبيس ينزل لباب سيدنا الحسين، انما النبي عايز تروح تاشيره وشغلانه وطياره والحاجات دي كلها مش متيسره لكل الناس، وسيدنا رسول الله قال حسين مني وانا من حسين مثلا. فالاعتقاد ده كله خلاك تحب، خلاك سامعه كده واقف هو قاعد يكلم سيدنا حسين وانت بقيت ايه؟ بتحب. الاول كنت مش طيب صح ولا لا؟ ومعتقد ان هو ايه؟ كافر مشرك كلب. بعد شويه لما فهمت قلت يا سلام والله ده الراجل ده محب للنبي، شوف حبه للنبي خلاه يشيل ابنه وهو عيان ويجيبه ويتكلف المواصلات الصعبه من حبه في النبي واعتقاده ان النبي مقبول، وراح لسيدنا الحسين عشان سيدنا النبي كان بيحب سيدنا الحسين. طب ما ليه ما راحوش لابو لهب؟ ما هو عم النبي. ليه الناس ما راحتش تزور ابو لهب وراحت تزور سيدنا الحسين؟ لان ابو لهب كان كيف؟ يبقى احنا بنزور سيدنا الحسين لايه؟ لايمانه وعلاقته بالله، مش للجسد، مش مساله زياره اجساد واعتقاد في الاجساد ابدا. ده الاعتقاد بالله والزياره بالله والحب بالله، هي دي المساله. وبناء عليه اطلاع النبي بهذا المعنى، استشفاع بالنبي برضه. ما هو النبي مخلوق واحنا اعتبرنا ان النبي خلق. النبي ما مخلوق صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنقول انه مخلوق مقبول، مخلوق مقبول من الله بس بتصلي على النبي ليه؟ تبقى مشرك عشان بتصلي على النبي؟ علشان انت اتخذت وسيله مع الله ويجب ان تلجا الى الله مباشره؟ ما انت مش هتلجا الى الله مباشره الا عن طريق رسول الله، فرسول الله انت متوسل بيه كده كده رديت ام ابيت. ده انت بتصلي كما صلى النبي، بتدعو كما دعا النبي، بتصوم كما صام النبي، ولولا النبي ما كنتش عرفت تصوم ولا تصلي ولا تعمل، فانت متخذه وسيله في كل حال. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. فاهم؟ بس الوسيله هي سبب القبول. منه عملك ومنه دعائك ومنه دعاء الصالحين ومنه العباده والانتفاع بغير المسلم. واخد بالك؟ وان ليس للانسان الا ما سعى، يرد عليك ويقول لك يا ابني. اما تقول انت ممكن تنتفع بالولي، يقول لك لا. ربنا قال ويتسخ كده وعروقه تتسخ وشه يحمر. ده ربنا قال وقال ليس للانسان الا ما سعى، يبقى انت مش هتتسع الا بسعيك بس، انما سعي اخيك اوعى اوعى ويعمل لك اصبعه كده يخرج بيه ده هو مش فاهم. فهمت ازاي؟ و الإنسان إلا ما سعى، يعني ما كلف في حال حياته بالأخذ به لعبادة الله، حيث أنه إن قصر يعاقب. ثانيا، من قال لك أن دعاء أخي المسلم ليا مش من سعي؟ ده من سعي، ده ناتج عن سعي، لأن أنا لولا أن أنا مسلم ما كانش هو دعاه. يبقى أنا سعيت في الإسلام وعبدت ربنا وصليت، فلا صلاتي وسعي للإسلام عرفني بالصالحين، والصالحين دعوني، يبقى دعاء الصالحين ليا من سعي أنا برضه. فهمت المسألة؟ دخل فيها نتج عنها، نتج عنها. فهي الآية ما بتمنعش بل بتؤيد. وحديث النبي الثلاثة اللي دخلوا في الغارة انتفعوا من بعضهم البعض، صح ولا لا؟ لما اتسد عليهم الغار، واحد كان بر بأمه فتزحزح التاني، والتاني كان عنده عفة اتزحزح، والتالت كان عنده أمانة اتزحزح، نجوا الثلاثة. عمل واحد بس لوحده ما كانش ينجيه، لما اتضاف عليه أعمال أخرى للمسلمين حبايبه نجوا جميعا. يبقى أنت بتنجو مع المسلمين، بالمسلمين مع المسلمين. فهمت؟ أنت من غير المسلمين ما تعرفش تعمل دينك كامل، تعرفش تصلي صلاة جماعة. لو ما فيش مسلمين هتصلي صلاة جماعة؟ يبقى أنت بتنتفع بالمسلمين أهو. صلاة الجماعة صحيح من سعيك، لكن لولا وجود المسلمين ما كنتش هتعرف تصلي جماعة، ولا كنت هتطلع زكاة لولا وجود الفقراء. فهمت؟ ده هي المسألة كده. ده لو ما فيش مسلمين ولا خالص ما كنتش هتعرف رمضان دخل ولا ما دخلش، هتتلخبط. ده انت بتبقى قاعد في بيتك مستني المسلمين يستطلعوا الهلال ويقولوا لك يا مسلم صوم رمضان. يبقى انت بتقيم دينك كله بالمسلمين، يبقى انت منتفع بسعي المسلمين. فهمت المسألة؟ فانت بتنتفع، فانت حبك للمسلمين سعي، زيارتك للاولياء سعي منك، لان انت الحب ده عمل قلب من اعمال القلوب، والسعي هنا هو سعي القلب وسعي الجسد. فقلبك سعى الى الله بحب احباب الله. فهمت المسألة؟ فيبقى انت زيارتك للاولياء برضه سعي منك انت في الله. فانتفاع الاولياء برضه ما تنقلوش الآية، ففهم الآية فهم يكون قاصر. ادي المسألة. هو الرسول ده من سعيك؟ مش من سعي، ده هدية من الله كده يبعثهولك. وبالرغم من كده فإن رسول الله بيدعو لك، بتستفيد برسول الله ولا ما بتستفيدش بدعاء النبي بهداية النبي؟ وهكذا، يبقى انت بتستفيد اهو بغيره. وهكذا، فهي دي المسألة. مش معنى كلامي انك انت تبقى درويش وتقعد هناك في كل مولد وتقعد لي، مش معناها كده، انا ما بعملش كده اصلا. لكن معنى كلامي انك انت تحسن الظن بالمسلمين بس، وتعرف ان امة النبي دي امة كلها امة ناجية، امة فيها خير، امة فيها بركة، وانها امة تشربت التوحيد في قلبها بيجري معاها في دمها. خلاص مهما قالوا ما تقلقش عليهم، ما تقلقش عليهم ابدا. يعني اللي بيكلم سيدنا الحسين ده زي اللي بيكلم الدكتور بيقول له يا دكتور انا ابني عيان اعمل ايه؟ الثاني بدل ما بيقول يا دكتور شلنا دكتور وقلنا يا سيدنا الحسين انا ابني عيان يا سيدنا الحسين اعمل ايه؟ معيش فلوس والتامين الصحي دوخني وعايزين عمليه ب 10,000 جنيه ونفقه الدوله ما بتطلعش للخارج الا للممثلين والرقاصين يا سيدنا الحسين، وانا لا ممثل ولا رقاص، ابني عيان. زي ما يكون جاي لك في العياده وبيكلمك انت كدكتور. فهمت المسألة؟ ده الشرك خالص. هو معتقد انه الكلام من الله كله، لكن هو بيشتكي حاله لسيدنا الحسين. قال المسألة فاش ايه الشرك بقى اللي فيه؟ يا سيدنا الحسين انا متجوزه بقى لي 10 سنين وما خلفتش يا سيدنا الحسين، ولفيت على دكاتره النساء لموا مني كل فلوسي، عايز اخلف يا سيدنا الحسين، اجيب عيال مسلمين يعبدوا ربنا مثلا. تبقى دي برضه مش مشركه، دي ست عيانه غلبانه طيبانه وعايزه تخلف. يا سيدنا الحسين جوزي ابن لذينة كل يوم بيرتعني علقه ومش عارف اخلص منه، ادعي له يا سيدنا الحسين ربنا يهديه. وهكذا ناس عوام طيبين على نيتهم بيحبوا الاولياء وبيحبوا الصالحين، ازاي تكفرهم دول؟ ازاي تتكفر دول بس وتطلع انت من مولد بلا حمص؟ فهمت المساله بقى؟ ما انت تحسن، هدي نفسك شويه وافهم الناس دي قصدها ايه. وعن ابن مسعود اذا اراد احدكم ان يسال الله شيئا فليبدا بمدحه والثناء عليه بما هو اهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسال فانه ابدر ان ينجح او ينجح بـ يعني على المفعول وعلى الفعل، ينجح او ينجح. وعن جابر رضي الله عنه رواه البزار وابو يعلى والبياقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب. خد بالك من الحديث ده حلو قوي. لا تجعلوني كقدح الراكب فان الراكب يملا قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه فان احتاج الى شراب شربه او الوضوء توضا والا هراقه، ولكن اجعلوني في اول الدعاء واوسطه واخره. شفت الحديث ده جميل ازاي؟ ايه قدح الراكب ده؟ عارف انت الراكب اللي بيركب على الجمل كان ايه؟ يملى القدح بتاعه الميه، يعني الكوز بتاعه اللي بيشرب منه، ويروح حط وبعدين يحمل الجمل ويحط حد ويخليه ده في الاخر، علشان ده لما يجي بعد كده في الاخر عايز يحطه في حته يطوله لما يعطش لما يعني، وبعدين لما يجي يركب يروح حطه ورا ده، يحطه ورا ده، وبعدين لو احتاج يشرب يشرب، ما احتاجش يروح رميه. فالرسول بيقول لك لا ما تجعلنيش انا ورا ظهرك كده كقدح الراكب، ولكن اجعلني في قلبك في كل حال. فهمت ازاي؟ اجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم في نفسك على نفسك، مش تجعله وراء الوزريه زي ما بتعامل قدح الراكب. ليك مصلحه تصلي على النبي، مالكش مصلحه مالكش دعوه بالنبي، لا ده انت تخلي النبي هو كلك، تخلي النبي هو اولى به بك منك، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فهمت ازاي؟ تتشرف كده، تختلط حياتك كلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. بشوف التشبيه الجميل. ولكن اجعلوني في اول الدعاء واوسطه واخره. وقال ابن عطاء من مشايخ الصوفيه، ده توفي سنه 309، غير ابن عطاء الاسكندري. خد بالك ابن عطاء الاسكندري ده كان في القرن السابع الهجري، لكن ده في القرن الرابع الهجري. وقال ابن عطاء للدعاء اركان واجنحه واسباب واوقات. للدعاء اركان واجنحه واسباب واوقات، فان وافق اركانه قوي، وان وافق اجنحته صار سماء، وان وافق مواقيته يعني بالاجابه فاز، فاز بالاجابه، وان وافق اسبابه انجح. فاركانه حضور القلب. اركان الدعاء ايه؟ مش تدعي كده وانت قلبك مش مع الدعاء مع الله، قلبك لاقي وانت حافظ بربنت، حضر قلبك مع اللي بتقول. يبقى ايه؟ حضور القلب والرقة، يعني خضوع القلب، حضور القلب مع الخضوع، والاستكانة يعني الانقياد، والخشوع يعني الانكسار، الافتقار، تستشعر انك انت مفتقر الى الله، مش يا رب ده انا صليت لك النهارده 1000 ركعة بقى، يعني يعني يعني بقى يعني خلي بقى في نظر بقى واقبلني بقى اللي اتقدم. هو مش بيقول كده الالفاظ، قلبه جواه كده، هو مش بيقول الالفاظ كده خالص، ده هو ايه صدره منفوخ كده عشان صام النهارده واتصدق ب 1000 جنيه وجاب عجل وزعه على الغلابه وبنى جامع ومش عارف ايه، حاجات حلوه كلها. رب بقى يعني بقى خلاص بقى يعني يعني بقى بيني وبينك بقى. فهمت ازاي؟ ده اللي ما يليقش، انما ترفع ايدك مع كمال الانكسار والاستكانه والنزله الى الله، تنسى عملك، تنسى عملك اصلا، لان عملك اللي انت عملته الصالح اللي انت بتستكبره ده ومالي قلبك ده متظن ان هو سبب القبول، ده من الله اصلا، من توفيق الله اصلا، هو اللي رزقك وهو اللي وجهك وهو اللي علمك وهو اللي بعت لك النبي وجهك تعمل ايه، ده هو كل حاجه سبحانه، والله خلقكم وما تفعلون. انت في الحقيقه ما فعلتش حاجه، ده انت عايز محض الفضل من الله، محض الرحمه من الله. لا يدخل احدكم الجنه بعمل، فلازم تنسى العمل، لان العمل من محض منه الله عليك وليس من فعلك. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم تعلمون، وهكذا. فهي المسألة كده. فأنت لما تيجي تدعو الله يبقى عندك خشوع انكسار، تدخل إلى الله من باب الذل والافتقار لا من باب الاستغناء، إنك أنت مستغني بنفسك بعملك، أنا أهو جاي لك أهو يا رب، أبدا جاي له في إيه بس؟ جاي لك يعني أنا اللي جاي، ده هو اللي جابك سبحانه، كان ممكن يسيبك كده مرزوق على قهوة من القهاوي، ده هو اللي ربنا برحمته ألقى في قلبك حب الإيمان وخلاك تيجي في بيئة الإيمان والمساجد، كان عبادة. ما تفتكرش انت ذكرت الله، ده هو اللي ذكر نفسه على لسانه. انت لم تفعل شيء، كلها بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. فايه اركان حضور القلب؟ والرفقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطع من الاسباب، الاسباب اللي هي برضو الاعمال اللي انت تعتقد ان هي سبب للقبول. واجنحته السر، خلوص النية والطوية الى الله. الجناح اللي يطير الدعاء ده اللي يخليه يطير كده ويوصل على طول، هو ده بقى خلوص النية الى الله، ان العمل ده لله خالص، ليس لاحد من الخلق فيه نصيب ولا لنفسك، لان نفسك مخلوقة مع كمال التبري من الحول والقوة. فاكرين كلام رمضان لما كنا بنشرح الحكم من عطاء؟ الاخلاص ادق من الصدق، ادق من الاخلاص. الاخلاص هي عدم رؤية الخلق في الاعمال، ده الاخلاص. والصدق عدم رؤية النفس في العمل، والصدق اخص من الاخلاص. فهم؟ اياك نستعين، اياك نعبد اخلاص، واياك نستعين صدق. اياك نعبد، نعبدك وحدك لا احد معك، وليس لاحد النصيب في قلوبنا سواك. يبقى مخلصين، ودعوا مخلصين له. واياك نستعين اي مستعينين بقوتك، فلا قوة ولا حول لنا الا بما قويتنا به وهديتنا له. فتبريت من حولك وقوتك الى حول الله وقوته بقولك اياك نستعين. يبقى ذا الصدق، اياك نعبد الاخلاص، واياك نستعين الصدق. فهم؟ ومواقيته الابحار، احسن مواقيت للدعاء من ضمن مواقيت السحر اللي هو قبل الفجر بساعة ونص. واسبابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الدعاء بين الصلاتين لا يرد، اي بان يصلي على النبي. الصلاتين هنا يقصد ايه؟ الصلاة على النبي. الدعاء بين الصلاتين لا يرد، اي بان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اوله واخره. وفي حديث اخر كل دعاء محجوب دون السماء، فاذا جاءت الصلاة علي صعد الدعاء. اول ما تيجي الصلاة على النبي بقى يروح ده، هو ده المفتاح. الله، ده السماء في الاسراء والمعراج لم تفتح لسيدنا جبريل الا لما قال ايه؟ معي رسول الله. مش واخد الحته دي؟ مش لاحظ الملمح ده في الحديث؟ مش هو كان يخبط على باب كبار الزوار؟ الجنه دي كلها ابواب على فكره، كل واحد مخلوق له باب في الايه؟ في السماء يصعد منه عمله. يعني مش الحكايه مش اي كلام، مش عملك كل يوم يطلع في حته والتاني ويتزاحم مع عمل غيرك، لا، ده كل واحد ليه سكه تطلع عمله منها في ابواب معينه. واخد بالك ازاي؟ اول ما يموت الانسان يدغلق هذا الباب، خلاص ما يتفتحش لغيره بقى. واول ما يتولد يتفتح مستعد لايه؟ لارتفاع العمل بتاعه. وعشان كده الكفار لما يموتوا فما بكت عليهم السماء والارض، اي السماء مواضع ايه؟ ارتفاع اعمالهم، لان كان بيترفع اعمال زفت، فالابواب العمل بتاعتهم بتشوف الاعمال الزفت دي تبقى بتستعيذ بالله منها. فاول ما يموتوا لا تبكي عليهم، يقول الحمد لله بتريحنا من الزباله اللي كل شويه طالعه دي. انما المسلمين الصالحين تبكي عليهم مواضع اعمالهم من الارض ومن السماء، مواضع الايه؟ القبول. سيدنا رسول الله لما طلع بقى في الاسراء وفي المعراج، سيدنا جبريل طلعه من باب النبي، ده باب خاص في السماء كده مخصوص، مش اي باب، باب النبي، باب اكبر كبير من الخلق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكبر الخلق قدرا واعظمهم فخرا صلى الله عليه وسلم. فلما سيدنا جبريل خبط على الباب، الباب ده ما اتفتحش قبل كده يا عم، فقالوا له من معك؟ قال محمد. اهو بعت الي، دليل ان اهل السماء مشغولين بالله عن حال اهل الارض، مش عارفين ان النبي بعت. لا يعلمون الا ما اعلمهم الله سبحانه، هو علام الغيوب. اهو بعت، اهو نب، يعني اهو بعت، دليل ان هم عارفين النبي موجود من زمان، عارفينه، ده مكتوب على ساق العرش يا عم. هم ما سالوش من محمد، عارفين مين محمد، ثم سألوا أو بعث يعني هذا الأوان؟ قال نعم. ففتحوا الباب قالوا مرحبا. واخد بالك ازاي؟ وراحوا فتحين له الباب. فيبقى ابواب السماء اتفتحت لسيدنا جبريل بمين؟ بالنبي اهو، لسيدنا محمد. يا عم افهم الملمح ده. وعشان كده لو انت عايز ابواب السماء تفتتح لك في دعائك تصلي على النبي، زي ما اتفتحت لسيدنا جبريل كده وسعر بالنبي الى سدرة المنتهى ثم تركه حيث لا يستطيع ان يرتقي الى ما ارتقى له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما منا الا له مقام معلوم. انت ان تقدمت اخترقت، وانا ان تقدمت اخترقت صلى الله عليه وسلم. لا، بكاء السماء ده يعني حزن على ان العمل الحلو اللي كان بيطلع عمله بالصالحة انقطع، فده بكاء حزن. واخد بالك ازاي؟ زي شوق يعني. لا، وفي حديث اخر كل دعاء محبوب دون السماء، فاذا جاءت الصلاة علي صعد الدعاء. وفي دعاء ابن عباس الذي رواه عنه حنش الصنعاني التابعي، احد اللي دخلوا الاندلس في الاوائل خالص في عصر التابعين، وتوفي هناك بسرقسطة سنة 100 هجرية، فقال في اخره يعني اخر الدعاء: واستجب دعائي ثم تبدأ، اي تبدأ الدعاء، تكلم سيدنا عبد الله بن عباس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد، على محمد عبدك ونبيك ورسولك، أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين، آمين. وبعدين تدعو بما شئت. ومن مواطن الصلاة عليه أيضا، الثالث موطن، عند ذكره وسماع اسمه أو كتابه. يبقى أول ما يذكر النبي والرسول سئل من البخيل، سأل من البخيل، أتدرون من البخيل؟ قالوا الله ايه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال: الذي ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش بخيل على النبي، ده بخيل على نفسه. النبي مستغني عن صلاتك، ده انت اللي مفتقر الى الصلاة على النبي للوصول الى الله. فهمت؟ لكن النبي ربنا غنى عن الخلق اجمعين. تجلى الله على نبيه بصفة الفقر فكان أفقر الخلق إلى الله، بصفة العلم فكان أفقر الخلق إلى الله، وبصفة الغنى فكان أغنى الخلق بالله، لدرجة أن رسول الله لما عرضت عليه الجبال تبقى ذهب رفض، لأنه مستغني بالله، مش فقير للذهب. هو رسول هيفتقر للذهب؟ ده الذهب يفتقر إلى رسول الله. الذهب نفسه كان يحن إلى كف النبي يلمسه فيستغني بالنبي، فكان الذهب يستغني بالنبي والنبي يستغني بالله، لا بالذهب. إيه؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما وردت عليه الدنيا كلها رفض صلى الله عليه وسلم، لان الدنيا كلها افتقرت لرسول الله والرسول افتقر الى الله صلى الله عليه وسلم، فكان اغنى الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. او كتابه، برضو ما تقرا كتابه يعني سنته، او عند الاذان، وبرضو عند الاذان. وقد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الامام مسلم عن ابي هريره: رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، يعني ذل. وكره ابن حبيب القرطبي، ابن حبيب القرطبي ده توفي سنه 86 هجريه. قرطبي دي قرطبة، دي عارف اللي هي ايه؟ في اسبانيا، في الاندلس. علماء دول الاكابر، دول اللي اتولدوا في الاندلس وعاشوا فيها والفوا المصنفات. كانت الاندلس دي بلد اسلامية كبيرة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكره ابن حبيب القرطبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح. كره ذكر النبي عند صلى الله عليه وسلم عند الذبح، يعني كره ايه؟ حتى لا تكون ايه بتذبح لغير الله، يعني ما تقولش بسم الله وبسم النبي وانت بتذبح. فهمت؟ كره هذا. وكره ايضا الصلاه على النبي حال الذبح، لان الذبح حال مش حال شريف، يعني حال فيه انتقاد كده، ولازم لما تيجي تذكر النبي تذكره في حال كريم شريف، فما يليقش انك انت وانت بتوسخ والدم والدنيا حايسه وبتاع تيجي المقام اللي انت واقف فيه ده وهو مقام فيه نوع من الدناءة، ايه تقوم تصلي على النبي؟ يعني ما يليقش. صلاة على النبي لازم يبقى فيها تسجيل وفيها حال كريم كده يليق بمقام المذكور صلى الله عليه وسلم. فكرها من جهتين، انها حال ليس فيه شرف، وانها تشتبه انك انت بتسمي بتهل لغير الله، أشركت مع الله يعني. فللاشتباه ده ولعدم ارتفاع مقام الحال لمقام النبي فيذكر الاثنين دول سببوا ان هم كرهوها. لكن الامام الشافعي استحب الصلاة على النبي عند الذبح، يعني لما تقول بسم الله الله اكبر وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله، عند الامام الشافعي مستحب، عند الامام مالك مكروه. عند الامام مالك مكروه. الامام مالك نظر ليها من جهة، الامام الشافعي نظر ليها من جهة ثانية. فاتجاه النظرة هو اللي خلاها مستحبة عند الامام الشافعي وخلاها مكروهة عند الامام مالك. فلو انت نظرت ليها من الجهة اللي نظر ليها الامام مالك ما تقولها حل الذبح. لو نظرت ليها من الجهة بتاعت الامام الشافعي ان الذبح ده عبادة وان من ضمن الاعمال المطلوبة وان العبادة لا ترفع الا بالصلاة على النبي والثناء عليه، فلو نظرت عليها من هذه الجهة استحب لها ايه الصلاة على النبي. ما يجراش حاجه عند الملكيه مكروه، لكن الشافعيه يقول ما يجراش حاجه. وكره تحنون، ده توفي سنه 240 هجريه وده مالكي كبير من علماء المالكيه وتوفي عنده 80 سنه. وكره تحنون الصلاه عليه عند التعجب، يعني لما تيجي تشوف امر متعجب كده تقول يا صلى الله عليه وسلم وتصلي على النبي عند التعجب، يعني كرهها. ولكن الخيضري من علماء الشافعيه استحبها عند التعجب، قال لان الامام الشافعي في الامه قال ويستحب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم في كل موضع، وكل موضع عامه يدخل فيها احوال التعجب ايضا. فايه فاستحبوها الشافعيه عند اي وقت ما يضرش. لكن المالكيه كرهوها في الاوقات اللي هي شكلها ما يليقش بالنبي. تيجي تتعجب تذكر النبي ليه؟ النبي عبيده. فهمت المساله؟ ما يليقش يا اخي. ده النبي له مقامه عالي، فالمالكيه نظروا لها من جهه غير الجهه اللي نظر لها الشافعي. فهمت ازاي؟ تصلي على النبي على طول. تفتكر على طول. بس هو ما ذكرهاش هنا. لكتاب وقال لا يصلى عليه الا على طريق الاحتساب وطلب الثواب، يعني بيقول ما تصليش على النبي حال التعجب، لكن ما تصليش عليه الا حال الثواب والاحتساب، انك انت تطلب الثواب ومحتسب اجرها عند الله، انما تقولها كده في كلام البشر العادي ده تخليها في وسط كلامك العادي كده وتمتهنها ما يليقش بمقام النبوه، انك انت تمتهن، يعني يلا نلعب ضمنه بقى بالصلاه على الناس وانت قاعد على القهوة صلى الله عليه وسلم، واطلب لنا الشيشة كده بقى بالصلاة على النبي كده جميلة زي الشيشة بتاعت الباب، ما يليقش. تحط كده الصلاة على النبي جنب الحاجات اللي ما تليقش دي، ما تليقش. فهمت المسألة؟ يلا بينا بقى نطوا على البيت ونسرقوا بالصلاة على النبي كده زي امبارح علشان العسكري ما يشوفناش، شلة الحرمية. ما ينفعش برضه، لأن دي مواقف غير شريفة لا تليق بمقام النبي، فيها الاستهزاء، فيها عدم الشعور. زي ما يطلع لك واحدة ترقص ولابسة متبرجة وتصلي على النبي في أغنية فيها صلاة على النبي مثلا، ما يليقش، لأن الصلاة على النبي ده مقام عالي ما ترتبطش بفعل المعصية أبدا. يبقى لسانها بيقول الطاعة من أجمل الطاعات وحالها كله معصية بترقص، وزي زي بعض الأغاني يقول لك الستات متبرجات ويرقصوا ويصلوا على النبي والأغاني مشغلين، واخد بالك ما يليقش، او دي مقام مكروه بل قد يصل الى حد الحرمه، لانه فيها نوع من الاستهزاء بشريعه النبي، لان النبي نفسه الذي تصلي عليه هذه المراه لا يقبل فعلها هذا. واخد بالك ازاي؟ فدي احوال كلها تكره فيها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، حال فعل المعصيه حيث انه لا يليق انك انت تفعل المعصيه وتصلي على النبي حال المعصيه. يشربوا الخمر يلا في صحتك بالصلاه على النبي. يليق الكلام ده؟ ينفع؟ صلى الله عليه وسلم. وقال أصدق المصري، توفي سنة 225 هجرية، عن ابن القاسم برضه مصري، ده كان اللي هو يسموه ابن شعبان، محمد ابن شعبان هيجي دلوقتي هيقول لك عليه، اللي هو أبو إسحاق ابن شعبان، محمد القاسم مصري مالك سلسلة ملكية ورا بعض، أصدق بيروي عن مالكي شيخه القاسم المصري اللي هو توفى 391 هجرية رحل للإمام مالك اللي هو ابن القاسم ده المصري ده 12 مرة، كل مرة أنفق 1000 دينار عشان يتعلم علم الشريعة. يعني كان يروح للإمام مالك المدينة من مصر للمدينة يتعلم علوم الشريعة، الرحلة دي تكلفه 1000 دينار. عمل الرحلة دي في عمره كم مرة؟ 12 مرة، اتكلف فيها 12000 دينار، الدينار 4.25 جرام ده. فشوف انت انفق قد ايه عشان يتعلم علوم الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه. موطنان لا يذكر فيهما الا الله، الذبيحه والعطار عند الذبح وعند العصر. العصر تحمد الله، وان كان برضه في مذاهب عندنا عند الشافعيه يستحب بعد الحمد تصلي على النبي بعد العصر العطار. هو ورد حديث ايه، لا تصلوا علي او لا تذكروني عند الذبيحه والعطار، ولكن هذا الحديث ضعيف ضعف يصل الى درجه انه ايه يبقى يعني لا يعمل فيه حتى ولو في امراء الاعمال. فالشافعية قالوا لا يصلى على النبي حال العطاس ما يجراش هذا بعد التحميد، لكن المالكية أخذوا بهذا الحديث وقالوا انه مطلوب. فلا تقل فيهما بعد ذكر الله محمد رسول الله، يعني بعد ايه لما تيجي تذبح تقول بسم الله ومحمد رسول الله الله اكبر، ما يلقش عندهم لان كده. لكن الشافعية قالوا قول بسم الله الله اكبر اللهم صل على سيدنا تمشي وعلى آله وسلم. ولو قال بعد ذكر الله صلى الله على محمد لم يكن تسمية له مع الله فلا يكره زي الشافعي. وقال أشهد، ده توفى، ده أشهد ده من علماء مصر الملكية الكبار، وتوفى بعد الإمام الشافعي 18 يوم 204 هجرية بعد الإمام الشافعي 18 يوم، وكان من الشافعية الكبار مصري برضه. قال ولا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه استنانة، يعني إيه في الذبيحة وفي العطار تبقى هي من الشريعة، يعني ما ينبغي، لأن دي أحوال إيه ممكن وأنت بتعتق تبربر وتعمل، وده إيه حال يعني ما يليقش كده إنك تذكر النبي وأنت مش بحال كامل. الملكية كانوا عندهم يعني لما يجوا يذكروا النبي يقوموا يغتسلوا ويتوضوا ويتطيبوا، يعني ما يقولش يذكر النبي ولا يصلي على النبي الا في اكمل حال. كان الامام مالك يطلع من بيته يسال تلامذته انتوا هتتكلموا فين النهارده؟ عايزيننا نقول لكم ايه النهارده؟ يقولوا له الفقه، يروح قاعد يسالوه، يقولوا له الحديث اللي انت بتحفظه، يروح داخل بيته يستحمى ويتطيب ويلبس احسن الثياب ويبخر المجلس ويبتدي يقعد بقى يقول حديث النبي. انما لو كان فقه يقعد يقول ولا معرفش مفيش مشاكل. فده كان حال النبي لتعظيم المذكور اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي عن اوس بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاكثار من الصلاه عليه يوم الجمعه، ده خامس موضع يوم الجمعه، لان ده حديث طويل الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه بمعناه أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه نفخ في الروح وفيه النفخة وفيه تقوم القيامة، واخد بالك ازاي؟ يعني ذكر ايه خصوصيات يوم الجمعة. وقال في الآخر ومن صلى علي فيه صلاة صلى الله بي علي 10 وبلغت بها، واخد بالك، أو ردت إلي روحي فأرد عليه السلام. ده جزء من الحديث، فهو جايب الجزء البسيط ده من الحديث اللي هي ايه؟ الاكثار من الصلاه على يوم الجمعه وليلتها صلى الله عليه وسلم. ومن مواطن الصلاه والسلام عليه ايضا دخول المسجد. لما تيجي تدخل المسجد تقول بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، وانت خارج تقول ابواب فضلك. وفي برضه دعاء ثاني طويل تقول اعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، دي وانت داخل المسجد. يبقى دي برضه من المواضع اللي يستحب فيها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه. ها؟ لحد دلوقتي سته انا عارف دي سته. قال ابو اسحاق بن شعبان اللي هو المصري الملك بن قاسم اللي قلت لك راح 12 مره للامام مالك ب 12,000 دينار، هو ده أبو إسحاق بن شعبان اللي هو ابن القاسم. وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويترحم عليه ويبارك عليه وعلى آله ويسلم تسليما، يعني هو صلى الله عليه وسلم تسليما، يكررها كده عشان الآية وصلوا عليه وسلموا إيه تسليما. فما تقول سلم تسليما تأكيد تأكيد، ومنصوبة هنا على إيه؟ على المصدرية، يعني مفعول مطلق، زي ما تقول إيه شكرا، شكرا مفعول مطلق منصوبة على المصدرية، يعني أشكرك شكرا. لما يقول لك اعرف شكرا تقول له إيه منصوبة على المصدرية، يعني مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أشكرك شكرا. طب وليه قلت كده؟ وليه سموه مفعول مطلق؟ ما هو في مفعول به ومفعول معه ومفعول ايه لأجله، ليه دي بقى سموها مفعول مطلق؟ لأنها مطلقة من حرف الجر، لا تقول عليها مفعول به ولا مفعول معه ولا مفعول ايه لأجله، ولا تقول مفعول بس، أطلقت عن تعلقها بأي شيء، وتفيد بلاغة تفيد الحقيقة في البلاغة، والمراد التأكيد وإرادة الحقيقة. وكلم الله موسى تكليما، يبقى هنا المصدرية هنا تدل على انه كلاما حقيقيا مش مجاز زي ما المعتزلة قالوا. لا، احنا قلنا ليه كلاما حقيقيا اهل السنة؟ قالوا لإفادة المصدرية الحقيقة للمجاز. وكلم الله موسى تكليما، فهمت؟ يبقى دلت على الحقيقة لا المجاز. وسلم تسليما، تسليما حقيقيا يليق بمقامه وقدره وحبك فيه صلى الله عليه وسلم. ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج فعل مثل ذلك، يبقى الخروج نمره 7، الموضع نمره 7، وجعل موضع رحمتك فضلك وافتح لي ابواب فضلك. وقال الموضع الثامن عمرو بن دينار، ده تابعي مكي امام توفي سنه 126 هجريه، في قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. البيوت هنا قيل هي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقيل هي بيوت السكن، بيتك اللي انت ساكن فيه، تحتمل دي وتحتمل دي. يبقى من ضمن المواضع اللي استحب الصلاة على النبي ايه؟ لما تدخل بيتك كمان تقول السلام عليك ايها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لما تدخل بيتك وما تلاقيش حد ساكن، تكون لسه داخل لوحدك والبيت كان مقفول، فهمت ازاي؟ يستحب برضه لان بيبقى فيها بركه. وارد حديث ان واحد من الصحابه اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، انه فقير ومضيق حاله، قال له اذا دخلت بيتك فسلم علي وصلي وسلم على عباد الله الصالحين ثم اقرا قل هو الله احد. فالراجل لما واظب على الحكايه دي بيقول لك ايه، فتحت له ابواب الرزق بقى مش ملاح، فهمت؟ فدي وصفه حلوه سحريه اهو في غلاء المعيشه، ان ربنا يعني ايه يفتح عليك كنوز الارزاق فلا تحتاج سواه سبحانه وتستغني عن الخلق اجمعين. تدخل بيتك تقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتقرا قل هو الله احد. مره واحده. شوف يا اخي الكرم، ما هو لو قال لك 1000 مره كنت هتقعد برضه تعملها 1000، لكن ريح مره واحده. حاجه تخلص كده بلحظه. وتقعد في الوسط 12 ساعه. لكن تصلي على النبي مره واحده وتقرا قل هو الله احد مره واحده، ربنا يوفر لك ال 12 ساعه دي. من رحمه ربك دي. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وأنفسكم هنا المقصود إيه؟ نفسه أو أهله. لأن أهل الإنسان من نفسه برضه لأنها جنسه. زي ما أقول لكم مثلا إيه؟ إذا دخلتوا الجامع سلموا على بعض. يعني سلموا على أنفسكم. مش نفسك نفسك، يعني ممكن يبقى كمان أهلك. فهمت المسألة؟ فإن لم يكن في البيت أحد فقل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين من الملائكة ومن الأنبياء ومن الجن ومن خلق الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته. شوف انت لما تخش كده تقول الكلمة دي تملى البيت بركة، مش تخش بتوبعة. هدي نفسك وادخل بيتك كده تبقى وجودك رحمة في البيت، مش وجودك نكد. اول ما تخرج مراتك تقول الحمد لله خرج، يا واول ما هو جاء يا المصيبة والنكد. فخلي وجودك في بيتك كده رحمة، مش تروح ترازي في اهلك. النبي كان خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. وقال قال ابن عباس روى عنه ابن ابي حاتم. المراد بالبيوت هنا المساجد، لان سيدنا عبد الله بن عباس ربط الايه دي بايه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، ففسر بيوت هنا ببيوت هنا، فقال دي المساجد. ده تفسير سيدنا عبد الله بن عباس. وقال النخعي ده ابراهيم بن يزيد الكوفي النخعي المشهور امام اهل الكوفه توفي 96 هجريه. إذا لم يكن في المسجد أحد فقل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعن علقمة بن وقاص الليث إذا دخلت المسجد أقول، ده بيقول على نفسه، أنا إذا دخلت المسجد أقول، بيقول على نفسه ليه؟ عشان هو إمام علامة، عشان الناس تتعلم منه يعني. إذا دخلت المسجد أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله وملائكته على محمد صلى الله عليه وسلم ونحوه عن كعب. إذا دخل وإذا خرج ولم يذكر الصلاة على النبي، يقول السلام بس ما يقولش إيه الصلاة على النبي، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ما يقولش إيه الصلاة، يعني ده كلام إيه اللي نحوه عن كعب. واحتج ابن شعبان اللي هو ابن قاسم الاولاني المصري اللي راح للامام مالك 12 مره، اللي دفع 12,000 دينار، ففكرك انا بالناس الطيبه دي الصالحين رحمهم الله، لما ذكره بحديث فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله اذا دخل المسجد، ان النبي ما يخش يقول السلام عليه على النبي ورحمه الله وبركاته على نفسه صلى الله عليه وسلم. شفت جمال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ده هيجي في اخر الباب على فكره، حديث فاطمه. احنا فاضل لنا حاجه بسيطه، طولت معاكم النهارده علشان ايه المقدمه الكتيره دي، انا عايز بعد كده ايه كفايه علينا بقى نتكلم في الجماعه اللي احنا ايه بنرد عليهم دول ونخش في الدرس. هنخلص ان شاء الله الحاجات دي في 10 دقائق بالكتير. ومثل عن ابي بكر بن عمرو بن حزم ده توفي سنه 120 هجريه وكان قاضي المدينه، ولما اتولد كان ابوه كان امير على نجران، واخد بالك، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي ايه اللي سماه محمد، بعت له رساله للنبي ان انا اتولد لي ابن وسميته كذا، فقال له سميه محمد، فسماه ايه محمد بتسميه النبي. وبعد كده لما كبر بقى قاضي المدينه وامير المدينه، وتوفي 320 هجريه. ده اللي هو ايه ابي بكر بن عمرو بن حزم، غير ابن حزم الاندلسي صاحب المذهب ايه الظاهر. وذكر السلام والرحمه، وقد ذكرنا هذا الحديث اخر القسم، اخر القسم ده يعني، والاختلاف في الفاظه. ومن مواطن الصلاه عليه ايضا اللي هي ثامن موطن، الصلاه على الجنازه. لما بتيجي تصلي على الجنازه بتعمل ايه؟ بتقرا بعد الفاتحه، بعد تكبيره الاحرام الفاتحه، وبعد التكبيره الثانيه الصلاة على النبي، على سبيل الاستحباب عند المالكية وعلى سبيل الوجوب عند الشافعية. الشافعية أوجبوها، يعني صلاة الجنازة تبقى باطلة لو ما صليتش على النبي. وذكر عن أبي أمامة أنها من السنة، والصحابة ما يقولك من السنة ما يقصدش أنها سنة مستحبة، أي من الطريقة، أي من الشريعة التي سنها النبي، أي بينها النبي. وممكن يبقى من السنة وتبقى واجبة، لأن قول الصحابي من السنة أي من طريقة النبي، وطريقة النبي تنقسم إلى الواجب وإلى المستحب وإلى المباح وهكذا بأدلة أخرى. ومن مواطن الصلاة التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرسائل، لما يجي يكتبوا رسالة، واخد بالك، دي نمرة 9 الموطن التاسع، وما يكتب بعد البسملة، ولم يكن هذا في الصدر الأول، وإن كان الكلام ده مردود عليه، لأن سيدنا أبي بكر صلى على النبي في الرسالة اللي بعتها لواليه أو الحاكم اللي كان من قبله في بني سليم لما ارتد، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال في وسط الكلام في اوله خالص وايه، واصلي واسلم اشهد ان لا اله الا الله واساله ان يصلي على سيدنا محمد رسول الله وهكذا. فدل على انها اتفعلت في الصدر الاول من ايام الصحابه اهو، لان هو بيقول لك هنا ولم يكن هذا في الصدر الاول، ما بلغوش، لكن شراح الكتاب قالوا انها وردت من سيدنا ابو بكر وانها قديمه، اطلاع النبي في الرسائل كانت قديمه موجوده من الصدر الاول. بيقول هنا بقى واحدث عند ولايه بني هاشم اللي هم العباسيين يعني، فمضى به عمل الناس في ابطار الارض، ومنهم من يختم به ايضا الكتب، وبعد ما يخلص الجواب بتاعه ولا الرساله بتاعته يروح برضه يصلي على النبي في الاخر صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب، يعني في مكتوب، كتاب هنا اي مكتوب، لم تزل الملائكه تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. يا يبقى علماء الحديث، شوف بقى، شوف الامام البخاري كده اللي صلى على النبي في الكتاب كده لما عمل احاديث النبي وكتبها في ايده، شوف بقى الملائكه بتصلي على الامام البخاري الحال. الملائكة شغالة تصلي عليه، شفت الإكرام، إكرام أهل الحديث واللي اعتنوا بشريعة النبي والصلاة عليه عند إيه؟ عند ذكر اسمه في الكتابة. خد بالك، كان بعض المحدثين في طلب الحديث كان بيقعد يكتب قال رسول الله ويصلي على النبي في سره اختصارا، وما يكتبش صلى الله عليه وسلم، وبعدين يكتب إيه عشان إيه؟ عايز يلحق الشيخ، الشيخ بيقرأ فبيكتب وراه على طول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: لما لا تصلي علي في مكتوبك؟ لما دخلت على نفسك ولا تصلي علي؟ فبقى ايه؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب حتى لو فات اللي يفوت. طلع ان هو كل الحكايه، كل اللي بيكتبه ده اللي بيوصله في الثواب هو الصلاه على النبي، مش الكلام اللي هو قاعد ايه؟ مهتم بيه. الكلام اللي مهتم بيه ده اللي هينتفع بيه مين؟ الامه من بعده. لكن هو نفسه مش هيتبع الا بالصلاه على النبي. لدرجه ان الامام الشافعي، يشوف اللي ملا اطباق الارض علما من عالم قريش، الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين وحشرنا بزمرته وزمره جده النبي صلى الله عليه وسلم، لانه مطلب كان نسبه يصل مع رسول الله بن مطلب عبد المطلب الجد. الامام الشافعي شافه تلميذه في الرؤيا بعد ما مات، اللي هو اظن الربيع الجيزي اللي سموا اسم الشارع على شارع الربيع الجيزي، كان من تلامذة الإمام الشافعي رواة المذهب الجديد. فالربيع الجيزي أظن شاف الإمام الشافعي، مش فاكر الربيع الجيزي ولا واحد يعني من تلامذته، شاف الإمام الشافعي في الرؤيا بعد وفاته في حال حسن، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة. قال: على ماذا؟ قال: على الصلاة التي صليتها على النبي في أول كتاب الرسالة. كتاب الرسالة الإمام الشافعي صلى على النبي في المقدمة، يعني ربنا دخله الجنة مش بالعلم اللي بسه بالصلاة على النبي، على رأي الحاج مؤمن دخل الجنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قال إيه؟ قال إذا اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. هي دي الصلاة دي اللي هي إيه؟ اللي مشهورة بيت اللهم أصلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. واخد بالك؟ فشوف الإمام الشافعي العلم ده دخل الجنة بإيه؟ بالصلاة على النبي يعني صلى الله عليه وسلم. ومن مواطن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الصلاة، التشهد برضه. حدثنا ابو القاسم خلف ابن ابراهيم المقرئ في التشهد بتقول ايه؟ السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. يبقى دي موطن من مواطن السلام على النبي. وبعدين بعد كده بتصلي على النبي بقى، ما بتقولش بعد كده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد، وبعدين تقول اللهم سلم. ليه؟ لان انت قبلها قلت السلام عليك ايها النبي، فهمت ازاي؟ لكن لو مش هتقول انت المقدمه دي، لو هتصلي على النبي عموما من غير التشهد، يكره عند الامام النووي انك انت تفرض الصلاه على النبي دون التسليم. يعني احسن لما تيجي تقول اللهم صل وسلم يعني هو دول لما صلي على سيدنا محمد ما يصلش وسلم عند الامام الشافعي كده مكروه، يعني ما يلبش، اديته كده حاجه بسيطه اقل من حق صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو القاسم قال ابن ابراهيم المكري الخطيب رحمه الله وغيره قال حدثتني كريمه بنت محمد. الامام البخاري صحيح البخاري له رواه كتير، منها روايه كريمه وروايه الكشميهني وغيره وغيره. كريمه دي راويه من روايات الامام البخاري، زي البخاري واحده امراه ايه ما ضيعتش وقتها بقى في الباميه وفي الرز والمحشي، لكن كانت من علماء الحديث اللي هي حملت كتاب صحيح البخاري وروته بالاسانيد المتصله الى من بعدها، فيسموها روايه كريمه، معروفه روايه كريمه ومطبوعه. قال حدثتني كريمه بنت محمد قالت حدثنا ابو الهيثم قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفرابري راوي صحيح البخاري من فرابري اللي هو روى البخاري من البخاري نفسه تلميذه بقى، فهمت ازاي؟ مكث معه طول عمره لحد ما البخاري مات، وبعدين بعد كده روى البخاري عنه وبثه في الامصار اللي هو ايه؟ محمد بن يوسف الفرابري من فرابري، فرابري مدينه جنب بخارى، بلديات بعض يعني. قال حدثنا محمد بن اسماعيل اللي هو البخاري ابن بردز، محمد بن اسماعيل هو البخاري صاحب الصحيح. قال حدثنا ابو نعيم اللي بيزور البخاري في قبره الى يومنا هذا يشم رائحه نسك. قبر البخاري في بخارى هناك، لو رحت بخارى هناك وزرت قبر الامام البخاري تشم رائحه نسك. حدثني بذلك يعني الشيخ عبد الله الصديق الغماري وكل اللي راحوا زاروه. يقول لك تشم رائحه نسك، كل الناس عارفه كده على مر العصور، حاجه عاديه دي. واخد بالك ازاي؟ مشهوره هناك، يعني تروح تزور قبر الامام البخاري رائحه مسك من غير مسك. ليه؟ بمسك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لان قضى عمره في نصره سنه النبي صلى الله عليه وسلم. بخارى دي في تركستان كده، في بخارستان جنوب الاتحاد السوفيتي، مدينه من المدن جنب ايران. قال حدثنا ابو نعيم شيخ البخاري الفضل بن دكين. الامام البخاري روى الحديث عن 1000 شيخ، يعني شوف بقى ساعه قد ايه وبحث قد ايه في سنه النبي لحد ما طلب الحديث من 1000 شيخ. شوف قد ايه، انت لما تقول ده انا رحت طلبت العلم عند فلان وفلان وفلان، ولو مجتهد شويه طلبه فلان، لو اكثر من فلان، لو اكثر فلان، فين لما تعد 10؟ الامام البخاري 1000 طلب الحديث على 1000 شيخ. حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين اللي هو ايه شيخ الامام البخاري، قال عارف مشايخ البخاري دول اولياء كبار، لانه ما كانش بيروي عن اي حد، البخاري ده ما كانش يروي عن اي حد، ده يفترض الصدق والعداله والامانه وايه يعني فراغ، لدرجه يقول لك من روى له البخاري فقد اجتاز القنطره، يعني عدل، من روى له البخاري فقد اجتاز القنطره، يبقى عدل، ده بقى ناجي، فهمت؟ لانه كان يدقق قوي. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش اللي هو سليمان بن مهران قال عن شقيق بن سلمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني بينه وبين سيدنا رسول الله 5 ولا 4، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليقل، روايه سيدنا عبد الله بن مسعود ايه؟ التحيات، روايه سيدنا عبد الله بن مسعود، التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات اللي هي التحيه، والصلوات اللي هي الدعوات، والطيبات اللي هي الايه؟ الاشياء الزكية الطيبة. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كلام النبي بقى فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، في السماء الملائكة وفي الأرض الأنبياء والأولياء. لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تصيب الملائكة في السماء والأنبياء والأولياء جميعا في الأرض. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، هذا أحد مواطن التسليم عليه، وسنته أول التشهد. وقد روى مالك عن ابن عمر، الإمام مالك في موطئه روى عن ابن عمر، بيبقى عن طريق نافع طبعا، لأن نافع من رواة إيه؟ سيدنا عبد الله بن عمر، أنه كان يقول ذلك إذا فرغ من تشهده وأراد أن يسلم. واستحب مالك في المبسوط أن يسلم بمثل ذلك قبل السلام، عند الملكية لما يجي الإمام يسلم وأنت خلاص قلت التشهد ودعيت وكله قبل ما تسلم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لذلك قبل السلام قال محمد بن مسلمة اللي هو القعنبي أراد ما جاء عن عائشة وابن عمر أنهما كان يقولان عند سلامهما يعني قبل ما يسلموا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم أي يعني يقول دول وبعدين بعد كده يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم كده ده كان سيدنا عبد الله عمر يعمل كده السيدة عائشة كانت بتعمل كده والإمام مالك لما وصل له فعل أهل المدينة استحبه عنده في مزاده يقولوها تاني بعد الدعاء يختموها واستحب أهل العلم أن ينوي الإنسان حين سلامه كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة وبني آدم والجن قال مالك في المجموعة وأحب للمأموم يعني يحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول السلام على النبي ورحمته ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم فهم؟ لأن عند الملكية على فكرة بيسلموا ناحية واحدة بيسلموش الناحية أن الملكية التسليم إيه في جهة اليمين وخلاص وعلشان كده حتى في صلاة الجنازة بعض الناس إيه يسلم السلام واحد وما يسلمش الثاني وكده انتهينا من هذا الفصل بعد طول عناء معكم وتعبتم معانا معلش النهاردة وإن شاء الله الخميس القادم فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم يبقى هو ابتدى بفضيلة الصلاة على النبي وفرضياتها واستحبابها ومواضع استحبابها بعد كده تكلمنا بدور طب انا عرفت بقى المواضع دي اصلي عليها اقول ايه الكيفية هو ده موضوع الفصل اللي جاي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما عبدا ما أحاط به علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك